يسر راحة المسك أن تقدم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تقل القرآن خلق قراءته فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من منظومة ابن أبي داود الحائية في تتعلق باللفظ القرآن. ولا تقل القرآن خلق قراءته، أي لا تقل قراءتي بالقرآن مخلوق أو قراءتنا للقرآن مخلوقة، لأن هذا اللفظ يشبه ويلبس، قد يفهم منه السامع أنك تعني أن كلام الله مخلوق، لكن إذا أردت أن تبين فقل قراءتي مخلوقة والمقروء غير مخلوق، لأن قراءتك هي فعلك، هي حركات، كتابتي مخلوقة والمكتوب غير مخلوق، سماعي مخلوق والمسموع غير مخلوق، فإن السماع آلة ذيب خلقها الله، والقراءة بلسانه، ولهذا تتفاوت القراءة، يقرأ قارئ فيرسل، ويقرأ قارئ آخر فيكون أحسن منه تجويدا، ويقرأ قارئ ثالث يكون أحسن منهما. الذي اختلف ما هو، المقروء أو القراءة؟ القراءة تباينت بين الناس بحسب أدائهم، أما المقروء فهو شيء واحد هو كلام الله. إذا فعلك مخلوق وقراءتك مخلوقة وسماعك مخلوق وكتابتك مخلوقة، أما المكتوب المسموع المسلو المقروء فليس بمخلوق. وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في النونية في قوله: إن الذي هو في المصاحف مثبت، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، بأنامل الأشياخ كبار السن والشبان الصغار، كما في الألواح في الخلاوي، وتعرفون أن الخلاوي يقرؤون القرآن بعد أن يكتبونه في الألواح. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو لفظ ربي، آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هو لفظ ربي، أي المقروء كلام ربي جل وعلا الذي سمعه جبريل من الله، وأسمعه محمد صلى الله عليه وسلم، وأسمعه الرسول صحابته، وأسمعه صحابة التابعين إلى أن بلغنا نحن. إحنا منين أخذنا القرآن؟ قراءة على يد الأشياخ، والأشياخ أخذوه على أشياخه إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو لفظ ربي، آيه وحروفه، الآيات والحروف والكلمات، ومدادنا، المداد ما هو؟ الحبر، والرق اللي هو الجلد مخلوقان. فإذا أخذنا مثلا هذا المصحف الذي أمامكم، فهذا الورق والحبر والجلد مصنوع، أما المكتوب فهو كلام الله جل وعلا. هذه مسألة اللفظ في القرآن، المسألة العظيمة. يقول: وليس ولا يقال القرآن خلق قراءته فإن كلام الله باللفظ يوضح. كلام الله إنما واضح وتبين بأنه هذا الذي قرأته وسمعته وتلوته، فالمقروء المسموع المتلو المكتوب هو كلام ربي جل وعلا. نعم. وقل: يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقل: يتجلى الله، وهذه مسألة التجلي، وهي مسألة رؤيته سبحانه بعدما فرغ من مسألة كلام الله وإثباتها على ما يجب لله جل وعلا، بين مسألة التجلي. يتجلى الله جل وعلا للخلق جهرة، أي من غير خفاء، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم تجليه بتجلي القمر ليلة البدر، بل الله أوضح. ورؤية الله جل وعلا في الدنيا ممكنة ولا غير ممكنة؟ رؤية الله في الدنيا غير ممكنة، لا لخفاء المرئي ولكن لعجز من الرائي. ولهذا لما طلب كليم الرحمن، من كليمه؟ موسى في آية الأعراف، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولم يقل سبحانه: لا أرى أو لم أرى، وهذا فرق يعرفه أهل العربية. لن تراني أي في المستقبل القريب، لأن لن حرف نفي واستقبال ليس تأبيدا. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. إن تحمل الجبل الأصم الأشم الصلب الجلد فقد تتحمل يا موسى، وموسى قوي، ولما هو قوي لما وخز الفرعوني على صدره دفعه خلق مات من قوة لأنه قوي شديد عليه الصلاة والسلام. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فلما جاد أن يتجلى الله للجبل الذي لا ثواب له ولا عقاب وأصابه أشم جوازه لمن له ثواب يقام باب أولى، لكن المانع من ذلك عجز في الرائي. وهذا سيأتي له مثال. الإنسان في إذا طلعت الشمس في رابعة النهار هل يستطيع أن ينظر إلى عينها؟ ما يتحمل حتى يضع في أمامه نظارات أو مكبرات أو حوائل فينظر عندئذ إلى عينه. والسبب هو هل الصفاء في المرء ولا عجز في الرأي؟ عجز في الرأي. والله جل وعلا يرى رؤيته في الدنيا غير ممكنة. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا، وفي رواية وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لأن رؤية الدار الآخرة. مقام آخر رؤية الله في أرض المحشر، من يراه في أرض المحشر؟ الصحيح أنه يراه المؤمنون كلهم ويراه أيضا المنافقون، لكن وضعت ثلاثة خطا. المؤمنون يرونه رؤية لذة فنعم، والمنافقون يرونه رؤية حسرة وتحسر وتخسر. وذلك أنه جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد رضي الله عنه بل في القرآن تحيتهم يوم يلقونه سلام، واللقاء لا بد له من رؤية ولا بد. أي حديث أبي سعيد في الصحيحين أن الله جل وعلا يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، يقول الله جل وعلا يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، والحجر يتبع الحجر. فيبقى الأمة فيهم منافقون، فيأتيهم الله جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونها. ونحن عرفنا صورة الله من خلال أسمائه التي وصفاته التي تعرف بها إلينا، من خلال ما عرفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما أثبتنا له من كمال الأسماء والصفات. فيأتيهم سبحانه بصورة غير الصورة التي يعرفونها فيها، فقال ربك فقل أسألك ربنا، ثم يأتيهم بصورته التي يعرفونه بها ويكشف عن ساق. فإذا رآه المؤمنون عرفوا أنه ربهم فخروا سجدا، فيذهب المنافقون يريد أن يشاهدوا المؤمنين فلا يستطيعوا ذلك. بين من سلم أن ظهورهم تكون مثل الخشبة لا يستطيعون هوية السجود. وذلك قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. لما؟ لأنه في الدنيا كانوا يدعون إلى السجود للصلاة فلا يصلون. فهنا رآه المؤمنون فتلتزوا برؤيته وخروا له سجدا، ورآه المنافقون لكن زادت رؤيتهم له عليهم حسرة وندامة. المقام الثالث رؤية الله جل وعلا في الجنة، وهي أكمل وألذ وأنعم نعيم لأهل الجنة فيها أن يروا ربهم جل وعلا. وقد دل على هذا أدلة من القرآن. أصرح دليل في القرآن دل على رؤية الله قول الله جل وعلا في آية القيامة وجوه يومئذ ناضرة، أي بلغت من النضرة والحسن والجمال والكمال والبهاء مبلغا عظيما. لما؟ إلى ربها ناظرة. فأضاف سبحانه النظر إلى إيش؟ إلى الوجوه المشتمل على العينين، فدل على أن المراد بها نظرة عيان بالعين الباطرة. وعد النظر بإلى، لقلت انظر إلى الجدار، ما معناها؟ شاهده، عالمه ببصرك. فإذا عديت النظر بإلى لم يحتمل في لغة العرب إلا المعاينة بالبصر، وأضافه إلى ماذا؟ إلى الوجوه، فتعين أن المراد بهذا النظر هو النظر إلى وجه الله جل وعلا. دل عليه أيضا قوله سبحانه في آية يونس في الربع منها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هذه الزيادة؟ الحسنى هي الجنة، ما هي الزيادة؟ فسرها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. لهم الحسنى وزيادة، لهم الجنة وزيادة، الزيادة فيها هي النظر إلى وجه الله. وهذا معنى قوله تعالى في آية سورة قاف لهم ما يشاءون فيه، لهم لمن لأهل الجنة ما يشاءون ما يشتهون في الجنة ولدينا مزيد، والمزيد هي النظر إلى وجه الله. ولهذا يوم المزيد أي يوم؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم المزيد لأنه اليوم الذي يراه فيه أهل الجنة كلهم، فإن أهل الجنة كلهم يجتمعون في يوم الجمعة ليروا وجه الله جل وعلا يوم يأتيه فيكشف الحجاب عن وجهه فلا يرجعون بشيء أنعم ولا ألذ ولا أطيب من نظرهم إلى وجه الله جل وعلا. وأكمل أهل الجنة من يرى الله في اليوم مرتين. وكلما كان الإنسان قريبا من الإمام في الجمعة كلما كان قريبا من الله في رؤيته. من أدلة الرؤية أيضا قول الله جل وعلا في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم؟ الكفار أهل سجين. فلما حجب هؤلاء السخط دل على أن عباده وأولياءه يرونه في الرضا، كذا قال الإمام الشافعي وروى ذلك عن مالك. بل في نفس السورة لما ذكر الله أهل علي قال: على أرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ إلى وجه الله جل وعلا. في السنة الأحاديث تواترت في نظر الله، في النظر إلى وجه الله والنظر إلى الله جل وعلا، حتى رواها من الصحابة أكثر من 30 صحابيا. أشهرها حديث جرير رضي الله عنه الذي يشير إليه الناظم، وهو جرير بن عبد الله البجلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا يصيبكم ضيف، وترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب فإنكم سترونه كذلك. وهذا ما جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وكلها في الصحيحين في إثبات أن الله يرى يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس ليس دونها سحاب. أكثر ما يكون البدر متى؟ في أي الليالي؟ أكمل ليلة يكون فيها القمر بدرا ليلة الست بعد ثماني، ست ثمان كم؟ 14. ليلة 15 يبدأ القمر بالتناقص، لكن ما يلحظ أكثر منه. ما وجه تشبيه رؤيتنا للقمر ليلة البدر وللشمس برؤية الله؟ هل شبه الرؤية بالرؤية ولا المرئي بالمرئي؟ شبه الرؤية بالرؤية وليس المرئي. لم يشبه سبحانه القمر به أو الشمس به، وإنما شبه رؤيتنا للشمس والقمر برؤيتنا لله. وسر هذا التشبيه له عند أهل العلم لطيفتان وحكمتان. الأولى أن الشمس والقمر من أين يرى؟ من العلو، من الفوق، والله جل وعلا أين؟ في العلو سبحانه في السماء. الوجه الثاني أن الشمس والقمر واحد، الشمس واحدة والقمر إيش؟ واحد، والراؤون لهما كثيرون، وكذلك الله جل وعلا واحد أحد الفرد والصمد، والذي يراه كثيرون من أهل الجنة، والذي يراه كثيرون من أهل الجنة. إذن إثبات رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة في الجنة هي أكمل نعيم، وهذا يليق بمن آمن بذلك وأثبته. أما من جحده فخليق أن لا يرى ربه. من أنكر رؤية الله في الدار الآخرة، والذي أنكرها الجهمية والمعتزلة والإمامية الرافضة والخوارج الإباضية، هؤلاء أنكروا رؤية الله في الدار الآخرة، فالذين أنكروها حقيق بأن لا يجاز الإنسان بأن يروا وجه الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، كما أن هؤلاء آمنوا برؤية الله يجازون بماذا؟ بوصف ما آمنوا به أنهم يرون. ومن آمن بأن الله لا يرى خليق بأنه لا يرى أنه لا يراه سبحانه. يقول الشيخ: مثل البدر لا يقصى وربك أوضح، وهو أوضح وأجلى سبحانه من البدر، لكنه شبه الرؤية بالرؤية من باب الوضوح. وفي حديث الجليل بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فرأى القمر في ليلة البدر، قال: هل ترون القمر ليس دونه سحاب؟ هل تضامون في رؤيته؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، وقولوا تضامون لا يصيبكم ضيق. أنا الآن في مستواكم جالسا، من كان في الأخير قد لا يراني أو يراني بعدم وضوح، أو إذا مر موكب لا يراه من قريب منه، لكن إذا كان المرئي في السماء رآه الجميع من غير ضيم يصيب أحده. في حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة: لا تضارون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضرر. كذلك رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة يوم أن يكمل قوانا لا يلحقنا منها ضرر. أما في الدنيا فلا يمكن، لأن موسى لما تجلى الله للجبل اندك الجبل فخر موسى مغشيا عليه، ولو كان غير موسى لطار قلبه من إيه؟ من جسده. نعم. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. نعم، الله ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى سبحانه المسبح، والمسبح يعني المقدس المنزه عن كل نقص، فمعنى التسبيح التنزيه، أن ينزه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص يلحقه به أحد من البشر. وأكثر من أضاف النقص إلى الله هم اليهود، هم الذين وصفوا الله بالنقاء، وصف الله بأنه تعب، وصف الله بأنه فقير، وصف الله بأنه بخيل، وصف الله بأن له ولد، لأنه وصف الله بالنقاء قبحهم الله. ولهذا تتابعت عليهم لعائن الله في كتابه وعلى أسئلة رسوله على أسئلة رسله صلى الله وسلامه عليه. الله ليس بمولود وليس بوالد. وفيها أعظم صورة في القرآن جاءت للتوحيد، وهي صورة الإخلاص. سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد، تعرفون أهل مكة والمشركين عندهم غلو في الأنساب وتفاخر في أنسابهم، قالوا يا محمد أنسب لنا ربك، إذن من هو؟ لأنهم يستخيرون بأنهم من قريش وأنهم أهل الحرم وأنهم الحمص، قالوا أنسب لنا ربك، أنسبه إلى من؟ إذن من هو؟ فجاء نسب الله في القرآن بهذه السورة، قل هو الله أحد، واحد لا ثانية له، الله الصمد، تصمد إليه المخلوقات في حوائجها، سيد كائن في سجده، لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، لم يلد ولم يولد، لاحظهم قالوا ابن من؟ ولم يقل أحد من الناس إن الله ولد من أبويه، لكن نفى ذلك عنه لئلا يقوله قائل، وقد قيل بعد ذلك، لم يلد ولم يولد، لم يلد بأن يكون له أولاد كما زعمت النصارى في عيسى واليهود في عزير، وكما زعمت العرب في الملائكة أنهن بنات الله، ولم يولد أي من أبويه، بل هو أحد كامل في أحدية وصمدية، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه له، لا مثل له، لا نظير له، لا مساوي له، لا كفء له. هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الذي يجب أن تعتقده يا أيها المؤمن، أن الله جل وعلا لا شبيه له من كل خلقه، لا في أسماء ولا في صفاته ولا في ذات. لما؟ لأنه ليس كمثله شيء. وهذه الآية من أول الشورى، ليس كمثله شيء، أي لا شيء يماثله. ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت له السمع وبصر، فننفي عن الله المشابهة لكل أحد، ونثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه بالمخلوقات، ومن غير تكييف بما نعرفه من الكيفيات، ومن غير تأويل يصرف المعنى عن ظاهره، ومن غير أيضا تعطيل معطل الله عما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله وصفاته. نعم. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. نعم، قد ينكر الجهمي هذا أن الله جل وعلا يرى في الآخرة بالأبصار، وقد ينكر أن يقال الله له ليس له مثل، لكن عندنا بهذا أدلة، عندنا أدلة من القرآن وحديثا مصرحة في ما قلنا، وقد سمعتم طرفا منه. نعم. والجهمي، وهذه قاعدة يفهمونها يا أخوان، الجهمي مر علينا التعريف به في الدرس السابق، لكن إذا قيل الجهمي فيحتمل فيراد به ثلاثة أصناف من المعطلة: الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، ويراد بهم أيضا المعتزلة فإنهم جهمية بباب الصفات، يراد بهم أيضا جهمية الصفاتية من الأشاعرة، فإن الأشاعرة في بعض أسماء الله وفي بعض صفات الله جهمية، حيث عطلوها ونفوها عن الله جل وعلا. ولهذا مثلا يضرب في هذا الباب لمن ابتدع فيها في باب الصفات في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بأن الجهمية أم التعطيل، بنتها الكبرى المعتزلة، وبنتها الصغريان الأشاعرة والأشاعرة والماتريدية. إذا فهمت هذا فهمت هذه الشجرة الخبيثة بالتعطيل، فأمهم الجهمية وبنتها الكبرى التي تخلفها وهي الشمطاء ومثلها المعتزلة، ثم عاد البنتان الصغريان الأشاعرة والمفردية، لأنهم وافقوا الجهمية في نفي بعض الصفات. شيخ الإسلام يقول الجهمية ذات أصناف: جهمية المحضة لفات الأسماء والصفات، وجهمية المعتزلة لفات الصفات، والجهمية الصفاتية جهمية الأشاعرة والمفردية الذين أثبتوا بعض الصفات وعطلوا ونفوا بعضها. نعم. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا. نعم، رواه جرير، جرير بن عبد الله البجل، عن مقال محمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي قرأته عليكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى القمر ليلة البدر، قال هل تضامون في رؤية القمر ليس دونها سحاب؟ قال لا يا رسول الله. قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب ولا سحاب؟ قال لا يا رسول الله. قال فإنكم سترون ربكم كذلك، فإنكم سترون ربكم كذلك، سترون التسويف بالسين يدل على أن هذا قريب. جاء في لفظ صحيح فإنكم ترونه كذلك، كذلك تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. لا تفعل هذا، هذه مسألة إثبات اليمين صفة لله جل وعلا وهذه لها مقام آخر. نعم. نعم. قد ينكر الجهمي أيضا يمينه، ما هو يمينه، يمينه موصوبة مفعولا لينكر، عندكم في النظم مرفوعة وصحيح أنها موصوبة. نعم. في سؤال حول هذا قبل أن ندخل القواعد الفقهية؟ قبل الفقه لله جل وعلا. اي نعم، يوم يكشف الله جل وعلا عن ساقه، لانه جاء في حديث ابي سعيد انه يوم القيامه اذا قال الله جل وعلا لتتبع كل امه ما كانت تعبد، من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، من كان يعبد القمر يتبع القمر، من كان يعبد الشجر يتبع الشجر، من كان يعبد المسيح يتبع المسيح، فتبقى الامه فيها منافقوها، فياتيهم ربهم جل وعلا بسوره غير السوره التي يعرفونه بها، يقول انا ربكم، يقول انت لست ربا، ثم ياتيهم سبحانه بسورته التي يعرفونه بها ويكشف سبحانه عن ساقه، فإذا كشف عن ساقه ورأوا ربهم خروا فرا من الله سجدا. جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه تفسير تنوع ليس تضاد، قال معنى يكشف عن ساق قولهم كشفت الحرب عن ساقه إذا اشتد يوم القيامة شدة كربته وهوله ومطلعه، وهذا لا يعارض ذلك التفسير لأن هذا في يوم القيامة يكون، فإن من الهول أن الله جل وعلا يدني الشمس من الناس المدنى العظيم يطول ذلك المقام يشد حره يعظم هوله، ومن الهول أيضا أن الله يأمر كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد، فيبقى الأمة فيها ما فيها منافقوها، فيكشف الله لهم عن ساقه فإذا رأوا ذلك طبقوا ما كانوا يؤمنون به، فابقى عندهم إيمانه بأسماء الله وصفاته الآن، فخروا لله سجدا حيث عرفوا أن هذا هو ربهم كما كان يسجدونه في الدنيا من غير رؤيته، سجدوا له الآن لما رأوه، وهذا هو كمال وخالص وصافي العبودية والذلة والاستسلام والإذعان لله جل وعلا. هنا الثلاث أن من قال أن القرآن مخلوق فقد أنكر أن يكون القرآن صفة من صفات الله لأنه أضافه إلى الله إضافة خلق ليس إضافة صفة. من قال إن لفظ القرآن مخلوق هذه لفظة موهمة، ولهذا قال الإمام أحمد من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي لأنه يوهم أن يقول أن القرآن مخلوق، لكن من فرق قال لفظ أي حركة في مخلوقة والمقروء غير مخلوق فهذا هو الصحيح المواصل للواقع، هذا هو السؤال. أشياء أعطيت على جواب سؤالك ولا ما ما هي الثمرة يعني؟ ها؟ بينا هذا في الدرس السابق أنه أن ثمرة القول بأن الله عز وجل لا يتكلم بكلامه وصفات الله أن يوصف الله بالصرف. من ثمرة هذا القول أن الله جل وعلا ليس له أمر. إن قال ألا له الخلق والأمر. فأضاف له الخلق وعطف عليه عطف مغايرة بالأمر. فيشير ذلك إلى أن ليس له أمر فتتعطل الشريعة. والأمر غير الخلق بل أمره بكلامه وخلقه بفعله سبحانه وتعالى. وعاد سبحانه على السامري لما اتخذ عجلا له خوار يخذل له خوار، وعاد إبراهيم على الأصنام التي كسرها كما في الصافة فاسألوه إن كانوا ينطقوه أفلا يرون أنه لا يرجع لهم قولا. فعاد الله جل وعلا على معبود لا يتكلم بكلامه وصفته، دل ذلك على أن الذي لا يتكلم أن هذا عيب فيه وبالتالي لا يستحق أن يكون معبودا. هذه من آثار هذا الأمر. بل الأمر الثالث أيضا الذي ذكرناه أن القرآن الذي هو صفة الله من كلامه أنه من علم الله، فإذا قلنا أن القرآن مخلوق أخبر ذلك لأن علم الله مخلوق، فأخبر ذلك أن يكون الله محلا للمخلوقات، وهذا لا يدل في حقه سبحانه. نعم. نعم نقول ذلك. نقول نقول انها دليل على رؤيه الكل لا شيء. لا لا، يرون وجهه سبحانه ولا يحيطون برؤيته. انت القمر ما تراه كله، ترى ما قابلك منه. الشمس لا تراها كلها، لا تحيط بها رؤيه. والله جل وعلا اعظم واجل واكبر من الشمس والقمر من سائر الخلق، فلا يحاط به رؤيته. ولهذا قال في ايه الانعام: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. فالله لا تدركه الابصار، اي لا تحيط به لعظمته وكماله وجلاله وبهائه وكبره، فلا تحيط به رؤيه. وهناك فرق بين الرؤيه والادراك، فقد تكون رؤيه ولا يكون فيها ادراك. تاخذ على هذا المثال في القران في ايه الشعراء، لما قال اصحاب موسى: فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. اثبت الله رؤيه، راى موسى وقومه فرعون وقومه لما لحقوه. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال موسى كلا. النفي لماذا؟ الادراك للرؤيه، النفي للادراك لم ينفي الرؤيه، لانه الرؤيه واقعه. كل راى فرق الثاني، قال كلا ان معي ربي سيهدين، فنفى الرؤيه فنفى الادراك لم ينفي الرؤيه، فدل على ان الرؤيه غير الادراك، وان الرؤيه ان الادراك قدر زائد على الرؤيه، لان الادراك فيه احاط. انت الان تراني، هل ترى القفايا؟ اذا ما احس بي. فاذا كان هذا المخلوق في الشمس في القمر في الجبل في الجبل، فكيف في الخالق جل وعلا؟ فالباب من بابي او لا؟ نعم. الجد والوجه كل صفات يحظى الحجاج المخلوق في الجلال والبدر. لما تصف الله جل وعلا بها فإنها صفات لله، لكن ليست صفات البشر. لا تشبه صفات البشر. أنت يدك إيش؟ قد تكون طويلة، قد تكون قصيرة، قد تكون بيضة، قد تكون سمراء. فإذا كانت صفات البشر إيش؟ متفاوتة، فيد الله أعلى وأجل. ولهذا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافيه. ولهذا لابد تعتقد اعتقادا جازما يقينيا أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين بحال من الأحوال، لكن له يد حقيقية لائقة به، وللمخلوق لائقة به. لله سمع يليق به، وللمخلوق سمع يليق به. سمع المخلوق يخفى عليه البعيد، قد يكون اثنان، واحد منهم سمع ثقيل ثاني سمع دقيق، فتفاوت سمع الله جل وعلا، لا يسمع سمع المخلوقين. أحاط بكل شيء، حتى إنه يسمع دبيب النملة على الصفات الملساء ليلة الظلماء، يسمع السر وأخفى من السر سبحانه. عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي وسع سمعه ويشفى الأصوات. لما جاءت حولة بالقتيل تشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ظهر منها زوجها، قالت: إنها لا إني لفي طرف الحجرة، الحجرة النبي كم؟ 6 أذرع في 6 أذرع، يعني كم متر في متر؟ 3 أمتار في 3 أمتار. وهي تشار رسول الله، تقول إنه ظهر مني، قال: أنت عليك ظهر أمي. حولة بالحكيم، وتشكي للرسول صلى الله عليه وسلم من فعل زوجها معها، فتقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي طرف الحجرة، وإنه يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي إن سمعت، وهو سبحانه فوق عرش فوق 7 سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع حضركما. وعائشة تقول: يخفى علي بعض حديثها. لما؟ لأن سمعه سبحانه وسع الأشياء، ولهذا سمعه لا يشبه سمع المخلوقين وإن عظم هذا السمع عنده. لا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في مثل القواعد الفقهية: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فإن من فهم القواعد العلمية والقواعد الفقهية في الشريعة جمع أصول المسائل، وبالتالي سهل عليه معرفة حكمها وتدين الله به. الآن الإنسان حفظ مسألة، أيهما أضبط، يحفظ مسألة ولا يحفظ القاعدة حتى مسألة؟ لأن المسألة قد تأتي مسألة أخرى في صورة مغايرة ولا يعرف حكمها، لكن إذا عرف القاعدة نزل كل مسألة عليه. ولهذا معرفة القواعد حتى في كل العلوم، في الرياضيات، في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الزراعة، إذا عرف القواعد في هذا الفن أتقنه. كذلك في مسائل الشريعة، إذا عرف قواعد الشريعة، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، أصبحت عنده الأداة والملكة أن يجتهد في كل مسألة ينزل عليها هذه القواعد. نعم. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. إذا جمعت هذه المسائل والقواعد وعرفتها فإنك عندئذ ترتقي في العلم خير مرتقى، تنتقل من كونك عاميا إلى طالب علم، من كونك طالب علم إلى كونك عالما، من كونك عالما إلى كونك مفتيا، من كونك مفتيا إلى كونك مجتهدا. لما؟ لأنك ترقيت في هذا العلم لمعرفة قواعده وأصوله. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. من الذي وفق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أجلى وأحسن وأكمل من وفق هو نبينا عليه السلام بهذا العلم الذي أوحاه الله إليه. يليه من؟ صحابته، يليه التابعون. فأنت إذا مشيت على هذا التدرج في التعلم ومعرفة القواعد العلمية وقواعد الشريعة وحققت وفهمتها سلكت سبل هؤلاء الذين وفقوا. ومن ذلك علماء الإسلام الأئمة الأربعة المفتون المجتهدون ابن تيمية. فهؤلاء إذا أردت أن تبلغ مرتبتهم وتكون مثلهم فتعلم العلم على طريقتهم فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. نعم. هذه القواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. ويبين لك المصدر من أين جاب هذه القواعد. يقول هذه قواعد نظمتها. النظم هو أن يسلك قاعدة أثر قاعدة بنظم من الكلام المقبول ونظم من المعنى مفهوم. من أين جبتها؟ من أين أخذت مصدرها؟ قال من كتب أهل العلم قد جمعتها. أنا ما أتيت بها من رأسي ولا من فهمي، وإنما هي من كتب أهل العلم الذين عنوا بهذا البحث. وقد بينت لكم أن العلماء رحمهم الله عنوا بهذه القواعد، بل جعلوا كل مذهب من المذاهب له قواعد وله أصول يبنون عليها هذا الإفتاء وهذا الاجتهاد وهذا الاختيار، حتى أورث ذلك الآن للمسلمين ملكة فقهية. ديننا في الحقيقة واسع لكل زمان ومكان وشامل لكل الأحكام. أداة هذا الشمول وأداة هذه السعة هذا الكنز الفقهي العظيم الذي أورثه من علماء المسلمين. ولهذا أوجد علماء المسلمين حلولا لمشاكل لم تأتي بعد. لماذا؟ بهذا الفقه والفهم الصحيح لكلام الله تعالى ورسوله المبني على هذه الأصول قواعد الشريعة وأصول الشريعة المرعية وقواعدها المرعية. نعم. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. الآن يقابلهم بالمكافأة في الدعاء لهم. جزاهم المولى أي كتب العلم والعلماء جزاهم المولى عظيم الأجر مع عفوه والإحسان والبر، فهو يدعو لهم. وهذا اللائق بالمؤمن، بل هو اللائق بالكريم. اللئيم هو الذي يتنكر لمن صنع له معروفا، هذا لئيم. أما الكريم فهو الذي يرى لمن صنع له معروفا أن له عليه حق. ولهذا الحديث من صنع إليكم معروفا فإيش؟ فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنه قد كافئتموه. الحديث الآخر من صنع من أدى إليك معروفا أو إحسانا فقلت جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء. ولهذا قال جزاك المولى عظيم الأجر، دعا لهم بأن يجزيهم الله خير. وهذا هو اللائق. فإن صلة الخالقين المؤمنين المفلحين أنهم يترحمون ويدعون على لعلمائه. لما سئل أصحاب موسى اليهود من خيركم؟ قالوا خيرنا هم أصحاب موسى. سئل النصارى من خيركم؟ قالوا خيرنا من أصحاب عيسى الحواريون. سئل أهل السنة من خيركم؟ قالوا أصحاب محمد وعلماء الأمة. سئل الرافضة من شركم؟ قالوا أصحاب محمد. لاحظتم يا أخوان لما الرافضة من هو شر الناس عندهم؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من اللؤم فرع عن قبح الشر. ففي بداية العقول عند القرآن هذا لؤم أن يسب أصحاب ورفاق وحماة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دعاء مسلم من العلماء لمن قبله من العلماء وإحسانه الظن بهم علامة إيمانه. والعكس بالعكس، فإذا دعا عليهم وأساء بهم الظن فهذا علامة فجوره ونفاقه. نعم. فصل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الآن انتهى من عرض المقدمة وبيان المصادر والدعاء للعلماء، بدأ المقصود له. هذه أول قاعدة يذكرها لكم، وهذه القاعدة هي أساس الدين. يقول النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أول قاعدة وأعظم قاعدة النية، بل إن النية هي أصل الدين. ولهذا أول ما يقول العلماء حديثا من حديث الإسلام ما هو؟ حديث عمر، هذا الحديث الذي بدأ به الإمام البخاري الصحيح. وش قال؟ قال في أول حديث في صحيح حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصار، قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال أهل العلم هذا الحديث هو أصل الدين، بل هذا الحديث هو رفع الدين لما يتعلق بالأمور الباطنة يتعلق بالنية. إنما الأعمال بالنية، لا يصح العمل ولا يقبل منه حتى يكون له نية يعرفها الله منه. ومثل النبي لماذا بهجرة، يهاجر رجلان، رجل يهاجر يبتغي ثواب الله ويبتغي طاعة رسوله، هذا طاعته مقبولة. هناك من يهاجر له انتقل من بلده إلى بلد المهاجر إليه يتزوج امرأته ليأخذ الأوراق ليأخذ مصلحة المصالح الدنيا، فهذا ما هاجر لله ورسوله إنما هاجر لأمر دنيوي نقد علمه الله من نية. إذا الفعل صورتهما واحدة قدرة، لكن حقيقتهما إيش؟ مختلفة باختلاف النية. ولهذا قال النية شرط لسائر العمل، بها الصلاة والفساد للعمل، لا يقبل العمل إلا بنية صالحة. يخرج اثنان جاهدان، احدهما يجاهد لاجل المغنم متفقه، يريد المغنم غنيمه يريد المال، واخر يجاهد لاعلاء كلمه الله. الفعل صورته واحده لكن حقيقته مختلفه باختلاف ماذا؟ النيه. ياتي اثنان يصليان، احدهما يصلي لله سجود لامره، والاخر يصلي ليمدح يثنى عليه ما اجمل ما اظرف ما احسن صلاته. الصوره واحده لكن الحقيقه ايش؟ مختلفه. وعلى هذا تقف صدقات في الزكوات في البر في سائر القربات. النية لا بد منها في العمل، والنية تظهر في العبادة في مظاهر تميز بين العادة والعبادة. خذها الصوم يا أيها الأخوة، الصوم عبادها الناس ولا لا؟ هناك من يصوم يستحضر في نيته أنه يتعبد يتقرب الله بالصوم، هذا يؤجر على هذا الصوم. وهناك من يصوم لا عادة، أن الصوم صار معفر أهله صاموا صام معه، فهذا صام عادة لم يصم عبادة. ولهذا اشتاق العلماء في الصوم أن يبيت النية من أين؟ من الليل، وأن يبيت النية قبل دخول الشهر أنه صائم هذا الشهر، وهذا شرط. فإذا هنا النية موجود بين العادة وإيش؟ والعبادة. الإنسان يلبس الثوب يلبسه ليستر عورته، وهناك من يلبسه لماذا؟ يتبين الله جل وعلا مع ستر العورة. فإذا هذه النية رفعت العمل من كونه لا ثواب له إلى أنه له ثواب. هناك أيضا نية في التمييز بين العبادات، إنسان يقوم يصلي هذه الصلاة فرض ولا نفل، هذه تبين إيش؟ النية. النفل نفل مطلق ولا نفل راتبة، هذه تبين إيش؟ النية. إذا النية من فوائدها أنها تميز أيضا بين العبادات، بين العبادات نفسها، هل هي فرض او نفل، هل هو فرض، هل هو نفل مطلق او نفل مقيد. ايضا النية تصلح عند الافعال، النية لا بد منها عند الفعل عند القربة. طيب النية عند الترك هل لا بد منها؟ ها، نهينا عن الزنا، نهينا عن شرب الخمر، نهينا عن الكذب، هل لا بد من الانسان انه لا يشرب الخمر؟ نحو هل ينوي الإنسان أنه لا يشرب الخمر؟ يقول إني أنا ما قد منوي أنني لا أشرب الخمر؟ لا، مجرد الترك، ترك الفعل لا يستقي إلى نية، لكن إذا نوى ذلك واستحضر أنه لا يفعل ذلك طاعة لله رفع بها درجة عند الله ووثيب به. فقالوا الفعول الأفعال تحتاج إلى نية، التروك لا تحتاج إلى نية، فالنية فيها مستحبة، النية فيها مستحبة. كما استحضر النية عند الوضوء، إنسان توضأ ليصلي، أي أفضل من الذي يتوضأ استشعر أنه يغسل يديه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا غسل وجهه تناثرت خطاياه مع آخر قطرة من الماء، أي ما أرجع في الثواب الثاني لأنه استحضر النية في درجات العمل. ولقد من أيام الرسوة النية شرط النساء العمل بها الصلاح والفساد للعمل. العمل يخلق بصلاح النية. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لأن القلب هو محل هذه النية ومحل هذا القصد ومحل هذه الإرادة. ولهذا يعني ودفع في ديننا المعول كله على الإرادة، على القصد الذي يعلمه الله منك، هذا هو المعول. نعم. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه قاعدة ثانية عظيمة، أن الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. قال بعدها: فإن تزاحم عدد المصالح ارتكبوا الأعلى من المصالح، وإن تزاحم عدد المفاسد ارتكبوا الأدنى من المفاسد. يقول الدين مبني على تحسين المصلحة. أعظم ما أمرنا به في ديننا ما هو؟ يا أخوان، أعظم أمر أمرنا به في هذا الدين إفراد الله بالعبادة، هل هذه مصلحة أم مصلحة؟ أعظم المصالح أن يكون قصدك لواحد، تعبد واحدا ما تعبد عشرة عشرين. ولهذا لما سأل النبي صلى الله بشير وأبي النعمان قال: كم تعبد؟ قال: أعبد ستة، خمسة في الأرض وواحد في السماء. قال: من تقصده في سرائك وبرائك في خلوتك وجلوتك؟ قال: من في السماء. قال: أفرده في العبادة، أفرده في العبادة تفرق ما سواه. قال: نعم يا رسول الله، لأن أعظم ما أمرنا به التوحيد، وهذا أعظم ما فيه مصلحة، أنه يسب الله بالعبادة. أعظم ما يغني عنه ماذا؟ الشرك، لأن فيه أعظم مفسدة، أعظم مفسدة أن تنوع الحق لغير صاحبه وهو الله جل وعلا. طيب أنت أشفقت مع الله، أشفقت مع الله هنا؟ إنسان يقول أشفق مع الله عيسى، أحد يقول أشفق مع الله موسى، رابع يقول أشفق مع الله محمد، رابع يقول أشفق مع الله الملك، خمس يقول أشفق مع الله القبر، الصالح، الضريح، الشجر، الحجر، إذا في الشرك كثيرون. فكان أعظم مفسدة أن يشرك مع الله جل وعلا في عباده. انظر إلى مثال إلى الشريعة عموما في أوامره، جاءت المصالح. لماذا سمعنا الصلاة جماعة؟ ما المصلحة منها؟ اجتماع الناس وتآلفهم، أن يؤدوا عبادة واحدة تظهر سواسيتهم. لماذا سمع في الحج؟ أن الجرد بدأ كله من المحيط ويلبس لباسا واحدا يظهر روحه لله، يجتمع سواسية في العباد. فإذا من مقاصد الشريعة الاجتماع، من مقاصد الشريعة الاجتماع في العبادات. ولهذا قال: الصوم يوم يصوم الناس، الصوم الاعتبار به ماذا؟ صيام الناس جميعا اجتمعوا به، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس. حتى الصلاة أكدت الشريعة على أن تؤدى جماعة، صلاة الخمس، الجمعة، بل جاء الوعيد في من يدع الجمعة والجماعة: من ترك ثلاثة جمعة قطع الله على قلبه، من ترك ثلاثة جمعة انتهينا قطع الله على قلبه. إذا الشريعة جاءت بتكميل المصالح، ومن المصالح اجتماع الناس على عبادة واحدة، وأن لا يتفرقوا، والذئب إنما يأكل من الغنم القافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القافية. لأن الناس اجتمعوا في عبادة، صعب على مبطل من الإنس ومن الجن أن يفسد عليه عبادته. الدين مبني على المصالح في جلدها والدرء للقبائح. أعظم القبائح الشرك. من القبائح ماذا؟ الخمر. لماذا خدمت الخمر؟ فيها مصلحة ولا فيها مفسدة؟ فيها مفسدة عظيمة. نعم قد يكون القبر منفعة، لكن نظرتها أعلى، ولهذا حرمت. قد يكون فيها منفعة تخدير هذا الجزء، ولا أن يرتفع الإنسان من همه لحظة معينة، لكن مفسدة متركبة أعلى، من هذا حرمت. وصلت على الخمر. فيهما إثم كبير ومنافع لله، فإثمهما أكثر من نفعهما. أيضا الزنا، لماذا حرم الزنا؟ لأن فيه قضاء وقدر فيما حرم الله، ولأن فيه اختلاط الأنساب، ولأن فيه والعياذ بالله ماذا؟ ها؟ فيه الأمراض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وما ناقش الزنا في قوم إلا وظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من قبلهم. إذا هذا مفاسد عظيم قد لا نعلمه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ذكر الناظم رحمه الله صفتين فيما مضى، وهي صفة الكلام وصفة الرؤية، وهذه الصفة الثالثة وهي صفة إثبات اليدين له سبحانه وتعالى. وقبل ذلك يقسم العلماء صفات الله جل وعلا، يقسم العلماء صفات الله جل وعلا إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لذات الله أبدا لا تنفك عنه بحال من الأحوال، فالله متصف بها أزلا وأبدا وفي كل حال. مثل ماذا؟ مثل الحياة، فالحياة صفة ذاتية لا تنفك عن الله، لا يكون الله في وقت غير حي. مثل العلم، فالله في كل وقت عالم، فصفة العلم صفة ملازمة له سبحانه. مثل العلو، فعلو الله جل وعلا على خلقه صفة ذاتية. مثل الإرادة، مثل السمع، مثل البصر، مثل الوجه، مثل اليدين، مثل القدم، مثل الأصابع، كلها صفات ذاتية ملازمة لذات الله جل وعلا أزلا وأبدا لا تنفك عنه بحال من الأحوال. القسم الثاني صفات فعلية، وهي الصفة التي يفعلها الله إذا شاء، فإذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، وفي حال عدم فعله لها لا يجوز أن يقال إن الله جل وعلا غير قادر عليها. هذه الصفات الفعلية مثل ماذا؟ استواء الله على العرش، هل الله في كل وقت مستوي على العرش أو أنه استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش، كما قال سبحانه وتعالى خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش. من ذلك ضحكه سبحانه، والله يضحك إذا شاء، الله يغضب إذا شاء، الله يرضى إذا شاء، فهذه صفات إذا فعلها الله جل وعلا بما إذا شاء فهي صفات فعلية. هناك صفات فعلية ذاتية في آن واحد كالكلام، وهذا يمكن أن نجعله تقسيم ثالث من باب التفهيم ومن باب التفصيل. فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية لأن من صفات الذات سبحانه أنه متكلم، وفعلية أنه يتكلم إذا شاء، فكلامه بالتوراة قبل كلامه بالإنجيل، كلامه بالإنجيل قبل كلامه بالقرآن، فهي صفة ذاتية فعلية. ومن ذلك إثبات صفة اليدين، حيث قال وقد ينكر الجهمي، الجهمي عرفنا أن الجهمية مذهبهم في باب الأسماء والصفات أنهم معطلة منكرة، وقد ينكر الجهمي يمين الله جل وعلا، وقلنا يمينه عندكم بالنصب وليس بالضم لأنها مفعول ينكر. الله جل وعلا له يدان كريمتان لائقتان به لا تشبهان أيدي المخلوقين، كما قال صلى الله عليه وسلم المتحابون بجلال الله على منابر من نور، المتحابون في جلال الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. في إثبات اليدين لله عدة مسائل، المسألة الأولى في إثبات أن الله له يدان ثنتان لا ثلاث ولا واحدة، ما دليلها؟ القرآن والسنة والإجماع. القرآن قول الله جل وعلا في آية المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة حلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه، ويداه مثنى مبسوطتان ينفق كيف يشاء. دليل آخر وهو قول الله جل وعلا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي على سبيل التثنية، فدل ذلك على أن الله له يدان ثنتان. هاتان اليدان دلت عليهما السنة كما سمعت، وأجمع عليها أهل العلم كما نقل الإجماع عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية، ونقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. هاتان اليدان له سبحانه إحداهما تسمى يمين، وقد دلت على تسميتها بيمين أحاديث، منها حديث المتحابون في جلال الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. ومنها حديث أن الله جل وعلا يمسك السماوات يوم القيامة بيمينه ثم يهزهن فيقول أنا الملك. ومنها حديث القبض. ومنها قول الله جل وعلا في سورة الزمر في آخرها والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، فإحداهما تسمى يمين، والأخرى جاء في صحيح البخاري أنها تسمى اليد الأخرى، وجاء في الأخرى أنها تسمى الشمال. لكن قد يتبادر إلى ذهن الناس أن الشمال أنقص في الفضل والرتبة من اليمين. لما؟ لأن أيدي المخلوقين أيهما أكمل؟ يمينك أكمل من شمالك، أليس كذلك؟ أما الله جل وعلا فكلتا يديه متساويتان في الفضل، في الشرف، في الرتبة، في المنزلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين، وقال وبيده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، إن الله يمسك السماوات أن تزول وبيده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. هذه اليد الأخرى التي هي الشمال هي مساوية اليمين من ناحية الفضل والشرف، فلا مزية ليد على أخرى كما عند المخلوق. وهذا معنى قوله وكلتا يديه يمين، أي أنهما متساويتان متكافئتان مشتركتان في فضل وفي شرف، لا مزية ليد على أخرى، لا مزية ليد على أخرى. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله في قوله وكلتا يديه بالفواضل قد تنفح، أي نافحة بالخير وبالفضل، فهما مشتركتان بهذا الفضل، لا مزية ليد على أخرى. الجهمي وش موقفه من هذه النصوص في القرآن وفي السنة وفي الإجماع؟ أما القرآن فيؤولها، وأما السنة فيردها لأنها حديث أحد. ولهذا أولوا وعطلوا صفة اليمين إلى أن معناها القوة والقدرة، معنى يمين الرحمن قوته وقدرته، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. هم لم يحرفوا اللفظ، فإنما حرفوا ماذا؟ المعنى. لو كان معنى اليد لله القوة والقدرة فما الحاجة إلى أن يثنيها، بل يداه أي قدرتاه نعمتاه، هذا خبل في اللغة، خبل في العقل. لو كان معنى يد الله قدرته وقوته لكان في هذا حجة لإبليس لما قال له ربه جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان معنى بيدي قدرتي قال حتى أنا يا ربي خلقتني بقدرتك، فأي مزية لآدم علي؟ إذا كان آدم بقدرتك وأنا خلقتني بقدرتك ما المزية له علي؟ ولكنه سبحانه خلق آدم بيديه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والله جل وعلا كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده وغرس الجنة تكريمة لعباده بيده، وهذه من أدلة السنة على إثبات اليدين، على إثبات اليدين. والله جل وعلا بهذه اليدين يقبض بهما ويبسط بهما، يمسك بهما، وأيضا يبسط يده سبحانه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا البسط والقبض والبسط ليتوب في الليل والنهار من صفات هذه الأيدي الدالة على رحمته سبحانه. فالله يقبض ليمسك ما شاء من مخلوقاته فلا يتصرف فيها أحد، ويبسط يده ليتوب المسيء فيقبل الله جل وعلا توبته ويقيل عنه عثرته. وهذا يوجب للمؤمن إذا عرف ذلك أن يؤمن بمدلولها وأن يتقرب إلى الله بها. يتقرب إلى الله بها بماذا؟ بأن يعاجل ويبادر بالتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابه أمر عظيم وحلف ماذا يقول؟ والذي نفسي، ويقول أحيانا والذي نفس محمد بيده. وهذا كناية عن ماذا؟ فيه إثبات الصفة وإثبات الملك، أن الله يملك نفسي، يتصرف بنفسي ما شاء سبحانه وتعالى. والذي نفس محمد بيده. ويأتينا أن هذه اليد أيضا موصوفة بأن لها أصابع، وقد جاء في حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود في الصحيحين، أن في أن بيد الرحمن خمسة أصابع، كما جاء في الحديث أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي قال يا محمد، في رواية يا أبا القاسم، إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. الحبر من أين أتى بهذا القول؟ هذا مما بقي عندهم من دينهم، وهم أوتوا العلم قبلنا لكنهم لم يحفظوه، وإنما ضيعوه وحرفوه واشتروا به ثمنا قليلا وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه. فضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. في هذا الحديث إثبات الأصابع له سبحانه. وفيها أيضا ما جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولهذا كان يقول، وهذا من أثر الإيمان بالأسماء والصفات عندهم، عند النبي وعند الصحابة، لما جاء هذا الحديث ما تنطعوا فيه تأويلا وتعطيلا أو تكييفا وتمثيلا، وإنما بادروا إلى الثمرة. لما قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كان يكثر أن يقول في دعائه اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم ثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك، لئلا يكون من القلوب التي يقلبها سبحانه كيف يشاء إلى ما شاء من الإضلال. أيضا في إثبات الأصابع له سبحانه وتعالى، في حديث إثبات الأصابع فيه فائدة، أن النبي قبل الحق ممن جاء به ولو كان من أعدى أعدائه. ومعلوم أن أحبار اليهود إيش؟ أعدى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، فقبل فسلم الحق منهم. وهكذا المؤمن، المؤمن يا أيها الإخوة ليس متعصبا ولا متحجرا، وإنما يقبل الحق والحكمة ممن جاء بها أيا كان هذا الذي جاء بها. وهذا أيضا دل عليه القرآن في السنة، النبي قبل الحق ولو جاء به يهودي، وكان إذا جاء الحق من جهتهم قبل به، قبل به فسلم وأخذ به. في القرآن الله جل وعلا في سورة الأعراف لما ذكر خبر وشنيعة قوم لوط في إتيانهم الرجال شهوة من دون النساء، قال الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذا أول عذر. العذر الثاني والله أمرنا بها. إذا اعتذروا بالفاحشة بفعلين، بعذرين، أن الله أمرهم بها وأنهم وجدوا عليها آباءهم، أقرهم الله على واحدة ونفى عنهم الثانية. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. طيب، عذرهم الأول أنهم وجدوا عليها آباءهم، قبلها الله منهم لما قبلها؟ قبلها لأنه لم ينكرها، وهذا قبول الحق ممن جاء به ورد الباطل الذي جاء به. مما يترتب أيضا ما يتعلق بإثبات اليدين إثبات الأصابع، وأيضا إثبات الأنامل. الله له أنامل في أصابعه كما يليق بجلال ذاته وكمال صفاته، لا تشبه يداه يد المخلوقين، ولا أصابعه أصابع المخلوقين، ولا أنامله أنامل المخلوقين. والدليل على إثبات الأنامل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى وجدت برد أنامله في صدري، فيه إثبات الأنامل على وجه يليق بالله جل وعلا. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. نعم، وقل ينزل الجبار في كل ليلة متمدح. شوف نعم صححوها يا أخوان، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح بكسر الشدة، بكسر الشدة. ويجوز المتمدح إذا من مدح النبي له، ولكن الأولى المتمدح، لأن الله تمدح إلينا بهذه الصفة إلى طبق الدنيا يمن بفضله. نعم نعم، إلى طبق الدنيا، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. نعم، يقول يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه. نعم، هذه الأبيات الثلاثة في إثبات صفة عظيمة جليلة من صفات الله، ما أعظم أثرها وما أحرانا بتلمسها وبالعمل بها، وهي والله كرامة الله لأوليائه. هذه الصفة كرامة الله لك يا أيها المؤمن، ونعمة الله وفضله عليك يا أيها المسلم، أن الله جل وعلا ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا. والدليل على هذه الصفة السنة والإجماع. السنة في الحديث الشهير المخرج في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. وهذا معنى في قول الناظم إلى طبق الدنيا، طبق الدنيا، لأن السماوات طبق، سبع طبق، طبق الدنيا أي سماء الدنيا. ينزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. وقد أجمع على هذا، على هذه الصفة أجمع عليها أهل السنة بإثباتها على وجه يليق بالله جل وعلا. ممن نقل الإجماع عثمان الدارمي في كتاب الربع الجهمية، وهو كتاب عظيم في نقل إجماعات أهل السنة. ممن نقل الإجماع أيضا الصابوني صاحب شرف أصحاب الحديث في عقيدة السلف وأهل الحديث. ممن نقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو القاسم قوام السنة الأصبهاني وابن القيم، وما زال العلماء يقولون. ممن نقل الإجماع أيضا المغرب، من حافظ المغرب؟ ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر القرطبي النميري في التمهيد، وفي أيضا كتابه في كتابه التمهيد شرح الموطأ. فهذا إجماع، والعقيدة تبنى على ثلاث مصادر: على كتاب الله جل وعلا، وعلى صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى إجماع المسلمين. هذه مصادر تلقي العقيدة. الله ينزل، كيف نزوله؟ الله أعلم. ومعنى نزوله أنه ينزل من أعلى إلى أسفل، منتهى نزوله سماء الدنيا، لأنه قال إلى سماء الدنيا، وهذا هو منتهى النزول إلى طبق الدنيا. متى ينزل؟ في الثلث الأخير من الليل، نزولا يليق بجلاله. هل نعلم كيفية النزول؟ الله أعلم. هل نعلم صفته؟ الله أعلم. لكن نؤمن بمعناه، نؤمن بحقيقة هذا النزول، أنه نزول حقيقي يليق بجلاله، لا ندرك كيفيته ولا صفته ولا حقيقته، كما هي أسماؤه سبحانه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نزوله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل يعرض عفوه ورحمته وغفرانه وتكريمته وكرامته ونفحه لعباده، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل، هل من داع فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. والليل ثلاثة أثلاث، ويبدأ حساب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس يا أخوان، إلى طلوع الفجر. الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. في النظام الغربي ينتهي الليل الساعة كم؟ الثاني عشر يبدأ الصباح، وهذا خطأ في حسابنا الشرعي، هذا خطأ، لأنه لو كان يبدأ الفجر أو الصباح الثاني عشر لجب عليكم أن تمسكوا الساعة الثانية عشر، ولا لا؟ هل تفعلون هذا أنتم؟ هل تمسكون وتسحرون الساعة الحادي عشر والنصف وتمسكون الساعة الثانية عشر؟ لا. إذن لا يختلط علينا هذا الحساب. نعم قد نرضى به في أمور دنيانا في تعاملاتنا، لكن في أمور الدين نحن مضبوطون بنظام إلهي، ليس نظام إيرلندي ولا بريطاني ولا غيره ولا غربي، إن النظام إلهي. فالمغرب يبدأ الليل يبدأ مغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، ويحسب ثلث الليل الأول ولا الأوسط ولا الآخر بهذه الطريقة، تقسيم هذه الفترة إلى ثلاثة أثلاث. قد يقول قائل، وهذا سؤال قد ينقدح، ثلث الليل عندنا هنا في إيرلندا كان قد طلع الصبح في بريطانيا، أو الضحى في أوروبا وفي شمال أفريقيا، أو العصر أو الظهر في الجزيرة، أي أن ثلث الليل غير ثابت، فكيف يكون نزوله هنا وكيف يكون نزوله هناك وكيف يكون نزوله على كل مكان؟ ما رأيكم بهذا السؤال؟ متجه؟ وهذا السؤال خاطئ، بل سؤال باطل. لما؟ من يعرف لماذا هذا السؤال خاطئ وباطل ولا يليق بالله؟ لأنه سؤال عن كيف ينزل وكيف لا نعرفها، لأن الله جل وعلا لا نعرف كيفية ذاته، فلا نعرف كيفية أسمائه وصفاته، فلا نعرف عندئذ كيفية نزوله. نحن آمنا به كما جاءنا عن رسول ربنا على وجه يليق بربنا جل وعلا، ولا نعرف كيفيته. لكن هذا يا أيها الإخوة له مثل يقربه، إذا علمت بأن هذا نزول إلهي يليق بالله، وأن عقلك وإدراكك قاصر عن فهمه وفهم كيفيته، فهذا له أيضا مثال في مخلوقات الله. الشمس أين تذهب إذا غربت؟ جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: تخر ساجدة تحت العرش، تخر ساجدة تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى، فإذا جاء وعد الآخرة قيل ارجعي فاخرجي من حيث غربتي. طيب، هل الشمس تغرب عنا وتشرق على غيرنا؟ تغرب عن غيرنا وتشرق علينا، إيه سجودها؟ ما دام أن الشمس جارية في فلك الله جل وعلا فهي على كل حال تحت العرش، لأن كل الفلك السماوات والأراضين كلها تحت فلك عرش الرحمة، فهي تسجد، لكن سجودا لا نعرف كيفيته، لا ندركه، لا يماثل سجودنا، وإنما سجود يليق بهذا الكوكب بهذا الشمس لله جل وعلا. فإذا كان هذه المخلوقات الخالق من باب أولى وأجل ومن باب أعظم، لاحظتم يا أخوان هذه الصفة تورث المؤمنين إيمانا. نحن كلنا يا أيها الإخوة ملئنا هما وغما وكربا وملئنا مشاكل، يضع الإنسان منا رأسه على الوسادة والدنيا كلها اجتمعت في رأسه، هم وغم وكرب ومشاكل وفتن، أليس هذا واقع يا أخوان؟ إذا كان ربنا يعرض علينا أن يجيب دعاءنا وأن يفرج همنا وأن يغفر ذنبنا، لما لا نتعرض لنفحاته في ذلك الوقت؟ إن منا من يضع رأسه على الوسادة، وقد يضع الملاءة والغطاء على وجهه فلا ينام، يبقى إلى الفجر لا ينام من الأرق ومن الهم الذي هو فيه. لما لا تقوم تتوضأ وتعرض همك على من بيده مفاتيح الفرج؟ لما لا تقوم وتسأل ربك الذي بيده تفريج الهم والكرب؟ هذه ثمرة هذه الصفة التي سبق إليها سلفنا الصالح، ولهذا ما كان السلف يتركون هذه الساعة من غير دعاء واستغفار وسؤال، بل حتى إذا كانوا في صلاة ينهون صلاتهم وقراءتهم القرآن يتفرغوا للدعاء والتسبيح. نعم، ابن عمر رضي الله عنه كان يحيي ليلة حتى إذا كان في السحر قبل الفجر، والسحر هو أشد ما يكون في الليل ظلمة آخر الليل، طوى مصحفه وقعد في مصلاه وبدأ يستغفر ربه جل وعلا يطلب مغفرته، ألا من مستغفر فأغفر له، لأن الله وصف المؤمنين في سورة المؤمنين فقالوا بالأسحار هم يستغفرون، يتعرضون لمغفرة الله جل وعلا، يلحون على الله أن يغفر له. أن تتعقد عليك أمر من أمور الدنيا، زواج أو أوراق أو سفر أو حل أو عقد أو دين، وجعلك هذا الهم لا تطعم لطعامك، ما تجد طعمه من الهم الذي في نفسك، جعلك لا تدرك صلاتك، تكبر وأنت تفكر في همك، لما لا تقوم في آخر الليل وتعرض حديثك على الله جل وعلا؟ والله وعد، هل يخلف الله وعده؟ أبدا. ومن ظن أن الله يخلف وعده فقد ظن بالله السوء وكفر بالله. ألا من سائل فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ والله وعدك بالإجابة، وعدك بالإجابة الفورية غير المؤجلة، لكن الشأن فينا وفي دعائنا لا في وعد ربنا جل وعلا. مثال آخر، وهذا أضربه لأنه موجود، قد يتناقش ويتباحث ويتطاول الكلام أحدنا مع صاحبه في مسألة من المسائل، إن كان في مسألة دين أو في مسألة دنيا، مسألة أخلاق، مسألة منهج، مسألة قيل، مسألة قال، يضع رأسه على الوسادة ما يفتح البنور، هذا موجود لما موجود، ما أكثره للأسف، وضع رأسه على الوسادة ولا ينام، إنما يفكر في هذا الهم الذي بلي به، بل ربما يتمنى أنه في حال أهل الفسق ولا يكون في حال أهل الصلاح، وهذه حالهم وشأنه. ألا يليق بك أن تقوم في ثلث الليل الأخير وتقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؟ وهذا دعاء نبيك، بماذا كان يستفتح قيام ليلة؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقوله من هو هاديا مهديا، أنت من باب أولى. وأيضا أدعو الله أن يفتح عليك وعلى أخيك الذي ناقشته ونازعته وتلاغيت أنت وإياه، أدعو الله أن يسلل السخيمة من قلبك وقلبه، أدعو الله أن يكون من أحب الناس إليك، فإن من دعا لأخيه بظاهر الغيب وكان بينهم شحناء كان هذا من أعظم الأسباب في تأليف القلوب وفي إزالة ما في القلوب من السخائم لبعضنا على بعض. هذا أمر يا أيها الأخوة مجرد، وأمر دلت عليه وظاهر الأدلة، وجربوه تجدوا أثره. إذا كان بينك وبين أخيك، بين أبيك، بين ابن عمك شحنة، وهذا أمر تكفل الشيطان أن يوقعه بين الناس، إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم، إذا قمت ودعوت لأخيك في ظاهر الغيب اللهم وفقه اللهم اهده، تجد سبحان الله العظيم قد أسل الله السخيمة عليه من قلبك كما تسل الشعرة من أهله. وجربوا هذا ترونه، حتى إذا لقيته في الصباح أو من غد لقيته ووجهك منشرح إليه، قد يكون متجهما هو، لكن إذا رأى انشراح الصدر منك وانشراح الوجه منك زال ما به، وهذه طبيعة، أكرمت الكريم ملكته، ولكن إن أكرمت اللئيم تمرد. الأشاعرة والجهمية أول نزول الله وعطلوه، نفوا أن الله ينزل وقالوا ينزل رحمته وتنزل وينزل الملك، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه. هل يجوز الرحمة أو الملك أن يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ لا يجوز هذا، وهذا الذي ينتج من التعطيل، ينتج عنه شر ومفاسد أعظم من أصل التعطيل. وهكذا الكذب يجر إلى كذب آخر، كذلك الباطل يجر إلى باطل آخر. نعم. ألا ذات قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. نعم، روى ذلك في حديث النزول وإثبات الصفات اليدين ورؤية الله جل وعلا، قوم لا يرد حديثهم لأنهم ثقات أتباع معدلون في الصحيحين، فخاب، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، أي بتكذيبهم هؤلاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا نفيسا عظيما في شرح هذا الحديث، وهو من أنفع الكتب، بل أطول وأنفع شرح رأيته لهذا الحديث شرح شيخ الإسلام حديث النزول، وهو موجود ضمن فتاوى ومطبوع مستقل، من أنفعها وأمتعها وأوسعها لمن أراد الوقوف والاسترخاء في هذا الحديث. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد، هذه مسألة الصحابة رضي الله عنهم، نرجئها إلى الدرس القادم. هذا المسائل فيها إشكال، فيها سؤال. تفضل. عندنا من يقول الله سبحانه وتعالى، هل ما أعرف يقول هذا السؤال قد أورد على أهل السنة قبل 900 سنة، بل قبل 1000 سنة. إذا نزل الرحمن من عرشه هل يخلو؟ وأجاب العلماء بأن هذا السؤال محدث، وأنه سؤال بدعي. لما يا أيها الإخوة؟ من يقول لماذا هذا السؤال محدث ولماذا بدعي؟ أريد جوابا مقنعا. لماذا السؤال هذا؟ هل إذا نزل الله إلى سماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ لماذا قال العلماء إنه سؤال بدعي، سؤال محدث؟ الذي يعرف يعطينا يمنه. لا، وسع كرسي السماوات والارض. احسنت، لان هذا السؤال ناشئ عن كيفيه النزول، فانه لم يتصور ان يخلو من العرش الا ان عرف ان نزوله تحول عن هذا العرش. ولما أن أصلنا في هذا الباب أن نزول الله لا تبلغه تكييفاتنا ولا حقائق أذهاننا، فإن عندئذ يكون هذا السؤال لا معنى له. والجواب عليه أن الله لا، أن العرش لا يخلو من ربنا جل وعلا، لأن الله ذكر في كتابه وذكر عنه رسوله أنه استوى على عرشه، ولم يأتنا في كتاب الله ولا في سنة رسوله أنه يتحول عن هذا العرش أو أنه يخلو منه هذا العرش. ولكن هذا السؤال يكون متجها لمن بحث وأحاط بالكيفية، وهذا مما منع عنا علمه، كما قال إمام دار الهجرة من هو؟ مالك، لما سأله رجل ممن قذف فيه التشبيه والشبه قال يا أبا عبد الله، جاء ومالك كمقام بينكم الآن بين أصحابه حديثهم، أين؟ في ليبيا. مالك كان في ليبيا ولا في الجزائر؟ في مسجد النبي في المدينة. لا يعني كونكم مالكيون أنه كان عندكم رحمه الله. جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى. هذه ليست آية؟ آية. كيف استوى؟ مالك رحمه الله ليس من أحد الناس، ولكنه عالم وذكي وألمعي، فقه إلى فقه السؤال. لما سمع هذا السؤال أطرق برأسه وتصبب عرقا، لأنه أدرك أن السؤال عن ماذا؟ عن كيف استوى. فلما أفاق مما غشي عليه، لأنه استعظم هذا السؤال جدا، وكلما كان العالم أعلم كلما كان بربه إيش؟ أعرف ومنه أخوف، وهكذا الإمام مالك. ثم قال الكلمة المشهورة التي تكتب في جبين عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف، بماء الذهب. الاستواء معلوم، أعرف معناه وأنه علو وارتفاع وقصد واستقرار. والكيف مجهول، لا نعرفه، لأن الله منع منا كيفية ذاته وكيفية صفاته. والإيمان به بماذا؟ بالاستواء واجب، والسؤال عنه عن ماذا؟ عن الاستواء أو عن كيفيته؟ عن كيفيته. والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأمر به فأخرج من المسجد تعزيرا له. وهذا أصل عظيم في جميع الصفات. النزول معلوم وكيفه مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نعم، في سؤال ولا واضح يا أخوان؟ أنت رفعت اليمين ولا اليسرى؟ لا لا، ذكرت أن الرحمن خمس أصابع. نعم، حديث عبد الله مسعود أن الحبر من اليهود قال إنا نجد يا رسول الله يا أبا القاسم يا محمد إنا نجد أن الأرض السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. هذه كم؟ خمسة. شيخ ذكر أن الرؤيا لله يوم القيامة لا المقامات، مقامات الرؤيا ست لكن أنا قصرتها ثلاث حتى ما أزيد عليكم فتساقط بعض الأشياء. مقامة الرؤية؟ نعم نعم، مقام الرؤية مكانها زمانها في الدنيا ممتنعة، في أرض المحشر مقام ثاني يراه المؤمنون ومن؟ والمنافقون. المؤمنون يلتذون بالرؤية والمنافقون لا يلتذون. المقام الثالث وهو العظيم أعظمها رؤية الله في الجنة، نسأل الله أن ينيرنا وإياكم إياها. نعم. بالنسبة لأدلة العقيدة يستلزم وجود الثلاثة مع بعض في كتاب السنة والإمام؟ لا، هي المصادر ثلاثة ولا يستلزم أن يدل الدليل على مسألة من جميع هذه الثلاثة، يكفي واحدا منها. أما يتضافرت هذه الثلاثة كلها فهذا يزيدها يقينا وتأكيدا. أين الثلاثة الأخيرة من الليل؟ هي. جميل، هذا سؤال طيب. يقول الإنسان إذا وفقه الله والشيطان حريص على أن يفوتك الثلث الأخير من الليل، وجرب تجد الشيطان يغلقك في أول الليل لكن جاء الثلث أنام حتى لو كنت مهموما. حضر هذا يا أخوان، لأن هذا الوقت يعرف الخبيث اللعين الطريد أنه وقت مبارك ويبدأ أن يحرمك منه. من قام يصلي في الثلث الأخير الليل فكان موفقا وفقه الله للقيام. متى يدعو؟ يدعو في صلاته، في سجوده، في ركوعه، في جلوسه، يدعو بين الصلاة بعضها مع بعض. إن لم يدعو في هذا كله يجعل له قبل طلوع الفجر فترة يدعو بها، يستغفر، يعرض على ربي حاجة. هذا الوقت يا أيها الأخوة وقت خلوة، لا يراك أحد، لا يراك أحد إلا ربك. تعود يا أيها المبارك أن تبكي في هذا الوقت، أن تدمع عيناك لله، فتنال أجرا عظيما آخر أن عيناك لا تمسهما النار إذا بكتا من خشية الله جل وعلا، أو بكتا طلبا لثوابه، أو بكتا خوفا من عقابه، أو بكتا رجاء لتكرمته وكرامته. وهذا هو أهيأ ما يكون، لأنه أبعد ما يكون فيه عن الرياء وعن الشرك. ما يراك إلا ربك ولا يعلم بك إلا ربك. فهذا الوقت يا أيها الإخوة لا تفوته لو نص ساعة. والشأن في أن يتعود الإنسان، يتعود عليه ما شاء به. نسأل الله يوفقنا وإياكم لذلك. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التأثير في كل أمر نابه تأثيره. احنا ذكرنا بالأمس كم قاعدة ذكر الشيخ. نعم. أنا فرحت حسنك تجيب السؤال. ها، ذكر الشيخ كم قاعدة، وهي الدين النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ها، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء إلى القبائح. الثالثة: فإن تزاحم المصالح والمفاسد يرتكب الأعلى من المصالح هو الأدنى من المفاسد. هذا القاعدة الرابعة. قال الشيخ: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. الشريعة جاءت بالمشقة ولا بالتيسير؟ بالتيسير، ما جاءت بالمشقة. رفع الله عنا، عن هذه الأمة، عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الإصر والحرج والأغلال التي كانت موضوعة على من قبلنا. بل دين المسيح ابن مريم رفع الله به الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل. والأسراء الأغلال والإصر الذي على بني إسرائيل كان بتعنتهم. أمرهم الله أن يذبحوا بقرة فتعنتوا، وش لونها وش شكلها وش جيبها، أمركم أن يذبحوا بقرة، اتركوا عنكم الفلسفة وقلة الأدب، فإن قليل الأدب مع الله ومع أنبياء الله. فلما أن سألوا عما لا يليق بهم عوقبوا بهذا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، لأنه بهذا شابه من؟ شابه المعاندين والمتعنتين وهم اليهود. ديننا دين يسر وسماح، دين اعتدال ووسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس. إنما بعثت بالحنيفية السمحة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولهذا من قواعد الشريعة الكلية أن الشريعة مبنية على إيش؟ على اليسر والسماح. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأثيره، كما قال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، فالاسم الشرعي لنا المسلمون، وأي اسم يتسمى به الناس غير المسلمين فهو غير اسم الخليل الذي سمعنا به. لكن هناك أوصاف كأهل الحديث، أهل السنة، أتباع السلف الصالح، هذا وصف. إذا غلب الوصف على الاسم جاءها هنا منازعة لما سمانا الله به وسمانا به خليله وسمانا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة وتأتي أهميتها عند التصنيف وعند التحذيب. اسمنا الحقيقي الشرعي ما هو؟ إسلام وإيمان. واسم غيرنا كفر وفسوق وعصيان. أما أهل السنة، أهل الحديث، أتباع الأثر، أتباع السلف الصالح، فهي أوصاف. من حقق هذا الوصف كان متصفا به وكان لائقا به. أما أن تكون اسما فلا، لأن الله سمانا بماذا؟ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. لاحظتم يا أخوان؟ إذا ما جعل علينا في الدين من حرج. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. هذا يدل على القاعدة المشهورة أن المشقة تجد بإيش؟ التيسير في كل أمر. التكليف نوعان: أولا، الله لا يكلف الناس ما لا يطيقونه، هذا لا يمكن أن يكلف الله جل وعلا عباده أمرا أو حكما أو عبادة أو يترك شيئا لا يطيقونه. هل تتصور أن الله يكلفك ألا تتنفس؟ يمكن هذا؟ هذا لا يليق بالله جل وعلا ولا يرجى بأمره، لأن هذا أمر لا نطيقه. هل يكلفك الله أن تطير بالهواء؟ ها؟ هل يكلفك الله أن تحمل شيئا جبلا أو حجرا كبيرا لا تستطيع حمله؟ هذا ما يأتي في شريعتنا، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا تكليف ما لا يطاق في ديننا مستحيل، محال أن يكلف الله إنسان ما لا يطيقه. النوع الثاني: أن يكلفه أمرا فلا يستطيعه لعارض فيه، لا لفي هذا الأمر. مثلا إنسان عجز عن استعمال الماء لمرضه أو لشدة برد الماء، وش يفعل؟ ينتقل إلى بدله وهو التيمم. إنسان ما وجد الماء، عاجز عن استعماله لفقده، فاقد لهذا الماء، ما يصلي؟ لا، يتيمم، ينتقل إلى بدله. فهذه تيسير في هذه الشريعة. القيام في الصلاة حكمه ركن، ولهذا من أركان الصلاة القيام مع القدرة. إنسان عاجز عن القيام لمرض، لتعب، لخوف، إذا قام رآه العدو فأبره، فهنا يصلي إيه؟ جالسا. من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. إنسان من في الشريعة في السفر، الإنسان في السفر يتعب في الماضي والآن، السفر قطعة من عذاب، حتى في هذا الزمان لما تأثر أسبابه فيه هم. طيب، الشريعة لما كان السفر بهذه المثابة قصر الله جل وعلا صلاة الرباعية وآذن للمسافر بماذا؟ بالفطر. ما حكم الفطر في السفر أيها الإخوة؟ رخصة. ولهذا جاءت رخص الله جل وعلا في كل أمر شأنه ماذا؟ عسير على صاحبه. جاءت الرخصة الإلهية. مسألة الفطر في السفر هذه مسألة يقتل فيها الإخوان الكلام والنزاع، وقد سئلت عنها أكثر من مرة وأحب أن أذكرها لكم بهذه المناسبة. ما حكم الصيام في السفر؟ هل يصوم أو لا يصوم؟ أذن الله جل وعلا للمسافر ولو كان يسافر بطائرة أو بصاروخ أذن له بماذا؟ بالفطر. أيهما أفضل له، أن يفطر أو يصوم؟ هذه مسائل مستحبات، ومع ذلك يهيئها ويهيجها بعض الإخوان فتكون مسائل إيش؟ نزاع وشقاق، وهذا خلاف مقاصد الشريعة، بل خلاف مقاصد العقل فضلا عن الشريعة. العلماء في مسألة أيهما أفضل، منهم من قال إن الأفضل الفطر في السفر، أخذا بحديث ليس من البر الصيام في السفر، أخرجه مسلم في صحيح. وممن يرى هذا مطلقا سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان مرة رحمه الله سافر من الرياض بالطائرة، وكان في آخر حياته لا يتحمل، فهيئت له الدولة طائرة خاصة له ولرفقائه. سافر بالطائرة قبل غروب الشمس بنحو ساعة إلا ربع، فلما ركب بالطائرة وجلس على كرسي قال أعطونا ماء. قالوا يا شيخ، قال له أصحابه، ما بقي إلا ساعة إلا ربع وقد صام النهار كله. قال أعوذ بالله، أعطونا ماء؟ قال يا شيخ ما بقي إلا قليل على المغرب. قال الله يهديكم، أعطونا ماء. فأخذ ماء ورفعه ليراه الناس ثم شربه، لأنه يرى أن الفطرة في السفر إيش؟ أفضل. قول ثاني، واسمعوا يا أيها الإخوة، قول ثاني أن الأفضل عدم الفطر بل الصوم في السفر، لأن فيه مشقة والأجر على قدر المشقة. القول الثالث وهو الراجح وهو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن اختاره من العلماء الشيخ محمد بن عثيمين، أنه ينظر إلى أيه أرفق بحاله، إن كان الفطر في حاله أرفق فإنه يفطر، لأن الشريعة ما جاءت بتعذيب النفس. وإن كان الصوم في حاله أرفق فإنه يصوم. ما دليل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، حديث زيد رضي الله عنه، كان في سفر قال وما منا، وكان أحدنا لا يعني بعضنا لا يجد إلا أن يضع يده على رأسه من شدة حرارة الشمس، وما فينا الصائم إلا النبي ومن عبد الله بن رواحة. دل ذلك على أن الصيام لهم أرفق فصام، وأن الفطر لغيرهم أرفق ففطر. وكانوا في سفر فقال فتسابق إخوان المفطرون فنصبوا الخيام وأنزلوا الرواحل وأعلفوا الإبل وطبقوا العشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف في السفر سبق المفطرون اليوم بالأجور. وإذا كان الصوم له أرفق صام. وأما الحديث ليس من البر الصيام في السفر، فإنه جاء في سبب، وهو أن الصحابة اجتمعوا في سفر على رجل قد أغشي عليه من تعب السفر وهو صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صام مع المشقة في سفره قال ليس من البر الصيام في السفر، ما أمركم الله أن تقتلوا أنفسكم. فهذه مسألة رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن الشريعة جاءت بالتيسير في كل أمر نابه تعسير، والمشقة تجلب التيسير. إنسان عجز في محظورة الإحرام مثلا، عجز أن يتحمل أحد المحظورات ففعلها لأنه احتاج إلى ذلك، يفعل هذا ويهدي. كعب بن عجرة رضي الله عنه كان له شعر، والعرب ما عندهم أنواع الشامبوات وأنواع المطهرات، لا ما في إلا الشنان لمن وجد الشنان. تعرفون الشنان؟ ها؟ هو نوع من المطهرات يستخرج من الطبيعة، يستخدم في تغسيل المي الموتى وغسل الرأس. كعب بن عجرة مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأقام أن يتحذر من رأسه، فقال يا كعب لعله آذاك هوام رأسك. قال إي والله يا رسول الله آذاني هوام رأسي. قال أحلق وفدي، أحلق وفدي. فأذن له بحلق رأسه، محرم يحلق رأسه ولا ما يحلق؟ محظورات الإحرام حلق الرأس أو قصه، فهنا أذن له لأنه تضرر من هذا القمل، والقمل لا يذهب عن الشعر إلا بماذا؟ بحلقه. ثم يجمع هذا الشعر المحلوق فيحرقه بالنار، فأذن له بأن يحلق رأسه وأن يفدي. والفدية نسك شاكل أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا تيسير في هذه الشريعة، تيسير في هذه الشريعة، في كل أمر فيه تعسير على الإنسان الشريعة جاءت بالتيسير له، جاءت بالتيسير له. نعم. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه قاعدة أخرى عظيمة من قواعد الدين، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ليس واجب على الإنسان ما لم يقدر عليه، وليس واجب بلا اقتدار أي بلا قدرة عليه. إنسان فقير ما عنده مال، نقول الزكاة واجبة عليك، يأتيه جاهل جهلا مركبا يقول الزكاة ركن الإسلام الثالث يجب أن تزكي، طيب هو فقير ما عليه الزكاة واجبة لأنه ليس من أهلها، ليس قادرا عليها. إنسان على فراشه لا يستطيع أن يقوم، يأتيه إنسان يقول قم صلي، يقوم يصلي؟ لا، ليس واجبا بلا اقتداري. اللي ما يقدر عليها الإنسان أن يؤديه ليس واجبا عليه. كانت الصلاة، ايش رأيكم يا أخوان لو كانت على سرير نقول لا تصلي؟ الشريعة جاءت بالتيسير، هذا جهل مركب أيضا آخر. بل صلي على حالك، لأنه ما دام برأسه عقل يعي به ويدرك به الصلاة عليه واجبة. إنسان يعجز عن استعمال الماء وش يسوي؟ يتيمم. إنسان يعجز عن استعمال الماء وعن التيمم على سريره والأجهزة عليه من كل حد وصوت، وش يفعل؟ يسقط عليه التيمم ويجب عليه أن يصلي على حاله ما دام أن عقله معه. إنسان أغمي عليه، أغمي عليه أسبوع أسبوعان، وش يفعل؟ سقطت الصلاة عليه لأنه ليس من أهل التكليف. وليس واجب بلا اقتدار، فالواجب لا بد أن تكون له القدرة على هذا الفعل. القدرة. طيب إنسان الحج وش حكمه يا أخوان؟ ركن الإسلام الأعظم، خامس أركان الإسلام. إنسان ما عنده استطاعة على الحج، لا مالية ولا بدنية، هل نجب الحج عليه؟ لا. وهذا من القواعد العظيمة. قال ولا محرم بلا اضطرار، ولا محرم إيش؟ مع اضطرار، أي ليس محرم على الإنسان وقد اضطر إليه. ولهذا من القواعد المعروفة في هذا أن الضرورة تبيح المحظورة، لكن هذا لها ضبط عند أهل العلم، هو بأي ضرورة تقدر بقدر كما سيأتي القاعدة التي بعدها. فالضرورة لا تكون على صاحبها الذي اضطر إليها محرمة عليه، ولا محرما بلا أو مع اضطرار، فإن الضرورة تبيح هذا المحرم لمن وقعت عليه الضرورة بنفسه، وسيأتي لها أمثلة هنا. نعم. وكل محظور مع الضرورة يقدر ما تحتاجه الضرورة. لما قال وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، قال قلت وكل محروم وكل محظور مع الضرورة تقدر ما تحتاجه الضرورة. إنسان في فلاح في صحراء وانقطع ماؤه وعشاؤه، ما معه ما يأكل، مضى يوم يومان ما عنده ما يأكل وهو يمشي حتى كاد أن يهلك، فرأى ماذا؟ عرقا، تعرفون العرق؟ ها؟ رأى بطلا قد دفنه صاحبه ليتخمر، فسفل الهواء والريح حتى ظهر أثره، قال ما شاء الله هذا شراب، هل يجوز أن يدفع الظمأ الذي به بكأس الخمر أو بهذا البطل من الخمر؟ لا يجوز، لأن الخمر لا يزيده إلا عطشا، وقد يحرق كبده ويحرق إيش؟ أمعاء. لكن وجد جيفة غزالا ميتا أو شاة ميتة أو حمارا ميتا وقد كاد أن يهلك، هل يجوز أن يأكل من هذه الجيفة ما يسد به رمقه؟ يجوز؟ يجوز نعم. لكن هل يجوز أن يشبع؟ لا، ما هو بيأكل ويبدأ يقطع ويشوي ويأكل، لا، يأكل منه ما يسد الرمق. ولهذا قال وليس وكل محظور مع الضرورة يقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني ما يحتاج به بقاؤه حيا ما يشبع. طيب بينما هو يأكل قلنا أن الخمر ما يجوز أن يشربه لأنه لا يزيد إلا عطش، وهو يأكل غص بماذا؟ بهذه الميتة، هل يجوز أن يدفع هذه الغصة بالخمر؟ ها يجوز. ما هو الآن يخرج أحد منكم يروح للبارات يكع، انتبهوا يا أخو، ترى هذا أنا أسوقه باب الأمثلة، وهي ذكرها العلماء رحمهم الله. وكل محظور مع الضرورة، محظور أي ممنوع محرم حرمه الله علينا، يقدر ما تحتاجه الضرورة. إنسان بلي قال شوف إن لم تسب الله وإلا نقتلك. يا جماعة يا فلان يا عالم ما فيه، إن لم تسب الله نقتلك، كما وقع هذا لمن؟ لعمار وبلال رضي الله عنهما. سب الله وشكمه كفر، لكن لما أجبروه وأكرهوه صار سب الله هذا الكفر في حقه لا يضره، بل هو إكراه. وكل محظور مع الضرورة يقدر ما تحتاجه الضرورة، ما هو بيسب الله في كل وقت بس أمامها. ولهذا لما سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى الرسول ظن أنهما قد كفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا إن عادوا فعودوا، إن أكرهوكم ولهم عليكم إكراه فعودوا إلى قوله. وأنزل الله قوله من سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. والإكراه ذكر العلماء أنه لا يكون إلا بالقول وبالفعل، لا يكون بماذا؟ بالقلب، لأن القلب لا يطلع عليه إلا خالق القلب والمطلع على السر وأخفى من السر. أما الإكراه بالقول نعم قد يكره الإنسان بقوله وقد يكره بفعله. وكل محظور مع الضرورة يقدر ما تحتاجه الضرورة. وهذا التقدير راجع إلى أمرين انتبهوا له يا أيها الإخوة، نسمع كثيرا الضرورات تبيح المحظورات، ها؟ فيسوغ ويسوغ لنفسه بشيطانه ولإخوانه فيتحمل وزره ووزرهم. انتبهوا إلى أمرين في مسألة ما تباح الضرورة عند المحظور. الأمر الأول أن تعرف أن الله مطلع عليك ويعرف سرك ونجواك، فأنت تتعامل ما هو مع الناس ليلوموك أو يمدحوك، تتعامل مع الله جل وعلا ليثيبك أو يعاقبك. وإذا علمت أنك تتعامل مع الله إذا تتقي من؟ تتقي الله ما تتقي الناس، فتتقي ملامة الناس، لكن الناس ما يعرفوا بواطن الأمور. فاعلم أن الله مطلع عليك وعلى قلبك، فلا تسوي لنفسك أمرا ضروريا تدعي أنه ضروري وهو ضروري. الأمر الثاني أن تعرف هذا بتقدير أهل العلم، هم الذين يعرفون يبينون هذه الضرورة تقدر بأي قدر. المبتلى بهذا الأمر قد يوسع هذه الضرورة له ثم يرتكب النهي وهو لا يدري أو وهو يتساهل. وهنا أمر بسؤال أهل العلم، لأن أهل العلم إنما يسأل عن كل أمر لا يعرفه الإنسان أو يجهله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أناط السؤال بمتى؟ عند عدم العلم. هذا يجرنا إلى مسألة أن تنتبه لها، يفرق أهل العلم بين أمرين، بين الحاجة وبين الضرورة. الحاجة ما يلحق الإنسان بتركه إياها مشقة تسمى حاجة، إذا تركها لحقه مشقة. الآن إنسان خرج ما عنده سيارة مشى على رجليه تلحقه مشقة، فالسيارة له حاجة في أمور الدنيا. الضرورة ما يلحق الإنسان بتركه إياها ضرر إما على دينه أو على نفسه. والضرر قدره جمهور أهل العلماء جمهور أهل العلم إما بالموت أو ما هو في حكم الموت كالمرض الموصل للموت أو السجن الموصل للموت. ولهذا الضرورة تبيح المحظورة بقدرها، لأن الضرورة ما يلحق الإنسان بتركه إياها أو بفعله إياها ضرر متحقق. طيب الحاجة أخف ولا ضرورة أشد؟ أيهما أشد، الحاجة وضرورة؟ الضرورة أشد والحاجة أخف. قال العلماء وهذه قاعدة مفيدة، أن الحاجة إذا عمت نزلت في حكمها منزلة الضرورة. الحاجة إذا عمت نزلت في الحكم منزلة الضرورة. قد يقول قال أعطنا لها مثال، سأعطيكم لها مثال واقع، مثال واقع. إنسان في هذا الزمان الآن التصوير بحكمه، التصوير بذوات الأرواح حكمه أنه حرام. يحتاج الناس إلى التصوير الآن في الأوراق الثبوتية، في الرخص، في الإقامات، في الجوازات، أليس كذلك؟ هذه حاجة عامة ولا خاصة؟ عامة، فحكمها عند أهل العلم تنزل منزلة الضرورة وتقدر بقدرها. ما تروح الإنسان يصور أولاده ويصور نفسه وهم قاعدين على البحر وهم قاعدين في الحديقة، يقول الصور تباح للضرورة. هنا زاد عن حد، إنما تجوز الضرورة بهذه الأوراق الثبوتية. ولهذا قالوا ما بعدها لا يصح، ما بعدها ما بعد هذه الحاجة العامة التي نزلت منزلة الضرورة لا يصح. مثال آخر، قد يكون إنسان بلي أن يبقى في بلد وليس فيه إلا بنوك الربوية، ليس فيه إلا هذا البنوك الربوية، وهو عنده مال، نقول هل تستطيع أن لا تدخر بهذا المال؟ قال أخشى على نفسي، أخشى على نفسي، أو أن عندي مال كثير، إذا كان مال قليل يمكن أنه يصرفه في أنواع البضائع أو الأثاث أو غير أو ذهب أو غير ذلك، لكن عنده مال كثير ويقول لو وضعته عندي أخشى على نفسي، وليس هناك إلا بنك ربوي ولا أستطيع أن أدخره في بلدي. إذا وجد مثل هذه الصورة وهي عامة، فإنه يجوز له أن يدخر أو يضع ماله في هذا البنك الربوي من باب إيش؟ مع أنه وضع المال معهم تعاون معهم على ماذا؟ لكن هنا أجيز له من باب الضرورة، من باب الحاجة التي عمت، فنزلت في مثل هذا المقال منزلة الضرورة. لكن إذا كان له مندوحة وكان له تصريف وكان له مخرج، فلا يجوز أن يصير ويصير نفسه إلى هذا الفعل المحرم، يدخرها في بلده مثلا أو في بنك آخر لا يتخذ عليه فوائد ربوية، أو يضعها في تجارات يضارب بها في السوق مع نفسه أو مع إخوانه. أما إذا اضطر وألجئ وأصبحت حاجة عامة عند نزل منزلة الضرورة، إذن القاعدة أن الحاجة إذا عمت نزلت في الحكم منزلة الضرورة، مع أن الحاجة في حكمها خاصة. نعم. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، فلا يزيل الشك. نعم، فلا يزيل الشك فعل يزيل لليقين. نسبة أخرى وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاج ليس يقدر. لا الصحيح يقدر. أي نعم. تقول أنا الشيخ لا فلا يزيل الشك لليقين والألم. هو النظم هذا البيت فيه إشكال، لكن نمضي على ما ذكره الناظم. يقول رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، أي فلا يزيل الشك اليقين، هذا هو الظاهر وأظن اللائق. فلا يزيل الشك لليقين، أي لا يمكن أن نزيل اليقين بشك عارض مطارح. هذا من القواعد الشرعية الكبرى، أن الشك لا يزول باليقين، من قواعد الشريعة العظيمة التي يحتاجها الإنسان في العبادات في المعاملات في كل أمر، أن الشك لا يزيل في اليقين، واليقين لا يزول ويتحول ويتغير بهذا الشك. وهذا أمر نحتاجه كثيرا يا أيها الأخوة حتى في عباداتنا. وترجع الأحكام، أحكام الشريعة وتكاليفها لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. مثلا الإنسان صلى وفرغ من صلاته، جاءه شك أنك يمكن ما صليت إلا 3 ركعات في عصر أو عشاء أو ظهر، هل يلتفت لهذا الشك؟ إذا كان متيقنا فلا عبرة بهذا الشك. إنسان صلى العصر فلما كان في الركعة الثالثة قال والله ما أدري هذه الثالثة أو الثانية، نقول له إيش؟ ابني على اليقين. قال ما عندي يقين، عندي شك. نقول ابني على غلبة الظن، لأن غلبة الظن في الشريعة تنزل منزلة اليقين. قال ما عندي غلبة الظن، والله ما أدري أنا متردد. نقول ابني على الأقل، فالأقل يقين، الأقل إيش؟ يقين. لأنه إذا قال 3 ركعات قد يكون صلى 2 ركعات فيكون أخفاها، فإذا قال 2 فهو آثم بها على كل حال، فيبني على اليقين. مسألة مهمة في هذا الشك بعد فراغ العبادة. إذا فرغ الإنسان من العبادة، فرغ مثلا من الوضوء، قال والله يمكن يا أخوان أنا ما غسلت وجهي، فرغ من الصلاة قال يمكنني ما سجدت إلا سجدة واحدة، يمكنني ما سبحت، أي شك يأتي بعد فراغ العبادة فهو شك لاغي ولا اعتبار به. أي شك يطرأ على الإنسان بعد فراغه من العبادة فهو إيش؟ لاغي، لا يعتبر به ولا يرفع به رأس. قال والله أمس ما أدري أنا صليت الظهر ولا ما صليت. فالشك الذي يأتي بعد فراغ العبادة فهو لاغي، ولا اعتبار به. إنسان رمى الجمرات حج العام الماضي أو طاف بالبيت، قال يا جماعة لما رجع إلى إيرلندا في دبلن وتكلم مع زملاء قال والله إني ما رميت إلا 6 حصيات، ما لا يقع أو ما أنا ما ظني طفت إلا 6 أشواط. فهنا أي شك يكون بعد فراغ العبادة فهو شك لاغي. طيب إنسان قال والله يا جماعة أنا بدأت بالصفا وانتهيت بالصفا في السعي، يقول تعال هذا ما هو شك، هذا يقين، لأن الذي يسعى لابد يبدأ بماذا؟ بالصفا وينتهي بماذا؟ بالمروة. وهذا سئلت عنه مرار، يقول بدأت بالصفا وانتهيت بالصفا، فسألت هؤلاء قال حسبت حسبت الشو السعي من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا هذا الشوط، فطاف كم شوط الآن؟ 14. نقول الحمد لله يكفينا من سر الباقي لا. لكن إنسان يقول لا أنا طفت بين الصفا والمروة أخذت من الصفا شوط إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط فانتهيت بماذا؟ بالصفا. نقول هنا سعيك عندئذ ناقص يقينا، ما هو في شك، يقين، لأنك ما أخذت إلا كم شوط؟ 6 أشواط ولم تأتي بالسابع. فهنا يلزم بأن يذهب إلى مكة ويفسخ ثيابه ويكمل عمرته إن كان في عمرة، إن كان في حج فقال العلماء عليه دم، عليه دم والحالة هذه، وهذه مسألة خلاف طويل بين أهل العلم، هذا خلاصة ما فيه أن عليه فيها دم. أي نعم. إذن القوائم الأحكام الشرعية اليقينية لا تزول بالشك أبدا، لا تزول بالشك أبدا، ولا يجوز أن تفتح باب الشك إلى عباداتك، لأنك إذا فتحت باب الشك إلى عبادتك خصوصا في الوضوء وخصوصا في الصلاة دخل منها الشيطان في باب عظيم يسمى باب الوسواس، وهذا يبلى به رجال وتبلى به نساء. بعض الرجال يبقى في الحمام في الوضوء يتوضأ ساعة وساعتين، وإن كان يتوضأ في المسجد فهذا مشكلة، يمسك السر على إخوانه في حماماته. بعض الناس يبلى بمثل هذا، والسبب في ذلك أنه طاوع الشك ثم ارتقل من شك إلى وسواس ثم ترفع إلى وسواس قهري، ويعرف هذا المستغربون بالطب النفسي، والوسواس القهري مشكلة. إنسان بلي بالشك أنه طلق امرأته، قال والله نفسي أنا طلقتها، وهو شكاك، لا عبرة بهذا الشك، والعبرة باليقين. إن كان موسوسا فنعد كل فعل يصدر منه إيش؟ شك، فلا نعتبر به. بعض الناس يبلى بالوسواس القهري، يقول طلقت زوجتي، طلقتها، أنا أظني فكرت طلقتها. فهنا نقول شكك هذا لاغي، ونفتيه بأن زوجته زوجته ولا عبرة بطلاقها. لاحظتم يا أخوان، فهذه قاعدة عظيمة وأمثلتها كثيرة، أن الشك لا يزول إيش؟ أن الشك لا يزيل اليقين، فلا يزيل الشك لليقين بالضم، فترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، أي أن الشك لا يزيل هذا اليقين الذي ثبت واستقر. نعم. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. يترتب على قاعدة الشك أنه ما يزول إلا بيقين بيان الأصول في أشياء يحتاجها الناس. يقول الشيخ في أول فروع هذه القاعدة، يعني قاعدة قواعد تفرعت من القاعدة الكلية أن الشك لا يزول، أن الشك لا يزول اليقين واليقين لا يزول بالشك، من فروع هذه القاعدة أن الأصل في أشياء بدأ بهذا الأمر، الأصل في الثياب والحجارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأصل في مياهنا والطهارة والأرض والثياب والحجارة، أي أن الأصل في هذه الأشياء أنها طاهرة. المياه، مياه إيش؟ مياه البحار، مياه الأنهار، مياه الأودية، مياه المصانع، البرك، الأحواض، المستنقعات، الأصل أنها طاهرة. طيب هذا المياه فيها أحجار، فيها طين، أنتم تعرفون في بلادكم أنه إذا نزل المطر وجرى السيل يجري بماء صافي أو ماء كدر، أشد ما يكون كدورة، تغير الماء بلون الطين، وش حكمه؟ طاهر، حكم هذا الماء طاهر، وما فيه من الحصى والحجر والطين وكوادره طاهرة. إلا إن كان الماء قليلا فتغير بنجس فحكمه أنه نجس، يتغير لونه بنجاسة أو طعمه بنجاسة أو ريحه بنجاسة. وما بقي ذلك حتى لو كان مياه الآبار مياه الأنهار فيها روائح، المستنقعات فيها روائح، فهي طاهرة، والأصل في مياهنا الطهارة. والأرض الأصل أنها طاهرة حتى ترى النجاسة بعينك فيها، فإن لم ترى النجاسة بعينك فيها فهي طاهرة. قد يقول الإنسان البر، الخلاء، الصحراء يبول بها السباع وتبرز بها السباع، والسباع بولها وبرازها إيش؟ طهر أو نجس؟ نجس. ويمر بها الكلاب والأسود والنمور وغيرها وهي نجسة. إذن وش نقول، نعتبرها نجسة ولا طاهرة؟ نقول الأصل أنها طاهرة حتى نتيقن برؤية النجاسة أو بشم رائحتها أو برؤية لونها. والأرض الأصل فيها الطهارة. والثياب الأصل أنها مباحة طاهرة إلا ما حرمها الله. فالثياب التي حرمت ما هي؟ المسروقة والمغصوبة، وثياب الحرير لمن؟ للرجال. فهذه محرمة مستثناة، أما الأصل فهي طاهرة. طيب ثياب الكفار، الكفار تعرفون أنهم ما يتسترون من النجاسات، الأصل أنها طاهرة حتى لا نجد فيها النجاسة، وهذه قاعدة مفيدة. أواني الكفار طيب الأصل أنها طاهرة إلا أن يجد فيها النجاسة، أو يكون هؤلاء ممن نعرف أنهم يكون الميتات مثلا، وهنا نغسل أوانيهم كما ذكر العلماء في بعض الطوائف وبعض الأديان أنها لا تباح أوانيهم حتى تغسل. أما أهل الكتاب وغيره فالأصل أن أوانيهم إذا لم يكن فيها النجاسة أنها طاهرة. قال والأرض والثياب والحجارة، أراد أن يستجبر بالحجارة، يقول والله يمكن يستجبر بها أحدا قبلي، يقول هذا شك لا عبرة به، بل الأصل أنها طاهرة. الأصل ماذا؟ أنها طاهرة. طيب ما رأيكم بالحرير الصناعي؟ وين الأخوان اللي يشتغلون بالقماش أو بالنسج؟ هذا السؤال يعنيهم. الحرير الصناعي ما رأيك به أنت؟ أو سرحت؟ ها؟ أعرف أنه هو أخبرني عن مهنة. ما رأيك بالحرير الصناعي؟ أمباح أو حرام؟ الحرير الصناعي لا للرجال، لي ولك، أنا أستفيك الآن، أفتني. هيا يا أخوان، اللي ما يعرف الله أعلم، صح، واللي يعرف يقول حرام أو حلال. الحرير الصناعي أيها الإخوة ليس حكمه حكم الحرير الطبيعي. الحرير الطبيعي أو الديباج المستخرف من دودة القز، هذا الذي حرمه الله على من؟ على الرجال دون النساء. أما الحرير الصناعي الذي يكون بالصناعة، بالدك، بالضرب، بالصناعة، بتلييف العناصر الكيماوية حتى يخرج مادة بنعومة هذا الحرير، فهو حلال، لكنه في حق الرجال مكروه لأنه يدل على نعومة. أما الإباحة فهو مباح، لأن المحرم كما سيأتيه في القواعد لا يتعدى تحريمه الذي حرمه الشارع، لا يتعدى هذا التحريم، ما حرمه الشارع لا نتعدى. والشارع إنما حرم الحريرة إيش؟ الطبيعي وليس الصناعي. نعم نعم. تحبون أن نقف عند هذا؟ خلنا نقف عند هذا ونقف. حرم الشريف أي حرير، والله ما أدري، لا أعلم. أي ربما أنه حرير طبيعي، ربما. نعم أي نعم. فهذا ما هو من الملبوسات للرجال، فيخرج عن حالنا. والكعبة أنثى كذا. أي نعم. المحرمات فرقت بين الخمر والميتة، مع أن كلها محرم. إيه؟ قالوا لي أن الخمر ما تدفع عظماء. قد يكون الإنسان يقول مش رشة خمر وتصلي لأن فيها حلاثة وهو مشروبش. قد هنا ما فيش في الصحراء إلا خمر. إذا كان الخمر يدفع عظماء عنه خرج عن هذا، لكن من المعروف المجرب والمشتهر أنه لا يدفع، لكن الخمر يدفع الغصة. لقد ما على الإطلاق في كلامكم إنها هذا هذا اللي هذا الذي أنا والله ما شربته ولا أعرف، ولكن هذا اللي عارفته من العلماء أن الخمر لا تدفع عظماء وإنما تزيد إحراقا. مثلا شخص معين من الناس يرى أهل فيرسل صورة ويبعث بها إليهم، هذا لا يصح، لا يصح. لا الفيديو شيء ثاني، أما الفوتوغرافي لا. حتى طلبت منها أمه. أنا. ها؟ لا يحرقها. أبلغ من التمذير. ها؟ لا الخطوبة هو بيها نظر مباشرة، ما هو النظر خلال الصورة. الحمد لله النساء كثير. لا قصة مثل هي تبرز. ما وجه، ما وجه. يجب. إذا بحث وجه. هذا الشابه هنا وما ليش في رشد زوجته في الخطيبة هذه. أنا تري بس. والله ما تأخذونها مني. التصوير بالآلة الفوتوغرافية حبس للصورة، أما الفيديو بالحقيقة ما في حبس للصورة، إنما هي دبدبات كهرومغناطيسية بهذه الآلة تصير تحركها وبهذه الآلة تثبتها. ومن هذا الباب أباح من أباح الكاميرا الفيديو أو تصوير بالفيديو، وإن كان المفتى به عند العلماء أن هذا حكم الفوتوغراف، لكن هذا الذي فصل به شيخنا الشيخ محمد ومجمع فقه الإسلامي في الرابطة. الشيخ حديث الكرتون إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيخ بحرية المسلمين. نعم. الذين آمنوا لا تفعلوا على شيخ الكرتون. كيف التوفيق بينهم وبين إنسان يبيض في أمور ديننا؟ لا هذا كان في الزمن في وقت نزول التشريع. إيه. لكن من سأل عن شيء ليحرم على الناس لبس بسؤاله، لبس بهذا السؤال حتى يضعه بصورة يجعل الفقيه يكيفها أنها محرم، هذا يناله نصيب من ذلك. يأتي يصور، نعم، يأتي إنسان يصور للمفتي أمرا وقع فيه أهل بلده ولا مجتمعه ولا أهل مسجده بصورة حتى يكيف على المفتي هذا السؤال فيكون محرما عليه، فيحرم عليهم هذا الأمر بسبب مسألة فلان، فيكون متحملا هذا الوزر. اي وش علاقتها بالضرورة؟ خارج الموضوع. نعم. اذا كان الامام يصلي في صلاة سرية فلا بد من قراءة الفاتحة. تبقى الجهرية محل خلاف بين اهل العلم، محل خلاف بين اهل العلم، منهم من قال قراءة الامام قراءة له وهو قول الجمهور، جمهور العلماء على أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، والراجح ما أعجلكم أنتم الراجح أنه لا بد أن يقرأ بالفاتحة لما جاءت من الأدلة العامة الظاهرة في مثل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم أو سمعهم يقرؤون قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أيما صلاة لم يقرأ فيها بفتح الكتاب فهي خداج خداج خداج، فيقرأ فتح الكتاب حتى لو لم يسقط الإمام. ها؟ يتعدى صعب. لا ما يتعدى. ما يتعدى. احنا جربنا هذا ما يتعدى. ما يتوقف. لا يتوقف. اقرأها ولا لم يتوقف. ها؟ حلف على ماضي ولا على مستقبل؟ حلف على شيء ماضي. أي غالبا بظنه. لا يكفيه التوبة. أنا متأكد أنه صار كذا وكذا. نعم غلبة الظن في الشريعة حكمها حكم اليقين. شيخ. غلبة الظن حكمها حكم اليمين. لا إذا كان على ماضي فقط يستغفر الله جل وعلا تعظيما ليمين الله. تعظيم يمينه بالله. مثلاً السؤال عن الشيخ الأخ قراءة فاتحة مع الإمام. لو الإنسان اعتقد أنه واجب وراء الإمام في الصلاة الجهرية ثم نساه نسي أن يقرأ فرحة. لا نقبل الركعة استلحاظا لقول. هل يأتي؟ ما يأتي لا. أصبر عنه. نعم. الشيخ في مسألة المسواس لو إنسان مثلا فيه مبتلى بالمسواس ويحلف الوضوء الذي يقول بسم الله مقبل الله الشيطان يهنه. لا ما عليك كفارة هذا مريض. خذ يا أخوان ترى الوسواس أنا أخبركم عن شيء لأني بليت به لا في نفسي أنا لكن من كثرة المستفسرين عنه. المبلين بالوسواس كثيرون خصوصا في أواسط النساء، وهؤلاء ادفعوا عنهم كل الشك باليقين، حتى أن من أسباب علاج هذا الوسواس أن يعاكس الإنسان وسواسه، نفسيه بأن يعاكس الوسواس. يقول ما توضي نقول إلا توضيه، يقول ما إلا صليه، وبهذا بمثل هذا يعاكسه فهو مرض يا أيها الإخوة. والمرض إنما يعالج بمعرفة كيفية هذا المرض. نعم. أثر عمر رضي الله عنه في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبرت بالجاهلية أن أعتكف يوما ليلة. نعم. كيف عمر توجيه الأثر هذا مع أن عمر كان كافر؟ أي نعم، هم في الجاهلية كانوا يعبدون الله. تسمع الشيخ لما قال في كشف الشبهات: وقد بعثه الله إلى قوم يصومون ويصلون ويعظمون حرمات الله. عندهم من آثار دين الأنبياء من قبله، لا سيما من دين الخليل. وكان نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الجاهلية، وهذا نذر طاعة ولا معصية؟ نذر طاعة، فأمره النبي بالوفاء بنذر. حلف الفضول حلف طاعة. ولهذا تمنى النبي لو أنه دعي إليه في الإسلام لحضره. وهذا فيها فائدة يستفيد منها الإخوان، أن أقل الاعتكاف من خلال أثر عمر أنه يوم أو ليلة، هذا أقل الاعتكاف. وهذا ما ذكره طائفة من أهل العلم وهو وجيه. وما ذكر من أن الاعتكاف يصح ولو ساعة الحقيقة قول من حيث النظر ليس بوجيه. فالاعتكاف الذي هو لزوم المسجد طاعة أقله يوم، استئناسا بأثر عمر رضي الله عنه. أما أن يبقى في المسجد من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء فهذا حكمه حكم منتظر الصلاة، ولا يزال العبد في صلاة منتظر الصلاة، ولا نجعل له حكم الاعتكاف، ولا نجعل له وحاته هذه حكم إيش الاعتكاف. نعم، أنا أشوف السؤال فقط عند اثنين. نعم. زكاه ايش؟ اي هذا السؤال نسال عنه في كل مره، وفي اوروبا كلها وفي امريكا كلها، ولا نسال عنه في بلادنا. الجواب ان زكاه الفطر فرضها النبي ماذا؟ فرضها النبي 6.5 يورو. لا، النبي ماذا فرضها؟ فرضها صلى الله عليه وسلم 6.5 يورو ولا 6 باوند؟ فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب. أبي سعيد صاعا من إيش؟ من طعام. إذن مفروضة في قدرها بماذا؟ بصاع. الصاع كم يبلغ؟ يبلغ تقريبا 3 كيلو في الوزن. 3 كيلو هو تقريبا كيلوين و240 غرام، لكن تقديرا واحتياطا للناس حتى يضبطوا هذا ب3 كيلو، لأنه هو الوزن الموجود عند الناس. فيخرجها صاعا من طعام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وكما فرضها عن نفسه وعن أولاده، عن الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، عن الجميع. فهو يخرجها عن نفسه صاع، وعن ولده، وعن زوجه. فإذا كان الإنسان له هو وزوجته وابن، كم صاع؟ 3 أصواع، يعني 9 كيلو. كيف يفعل بإخراجها؟ يقول: أنا في بلدي هنا مثلا لا أجد فقراء أو مساكين، ماذا أفعل؟ أنا أخرجها مال؟ نقول: لا تخرجها مال، أنت هنا في بلدك في إيرلندا في دبلن، وأصلك إما من السودان أو من ليبيا أو من الجزائر أو من فلسطين، اتصل على أهلك وعلى أقاربك هناك، سلم عليهم وصلهم وقل: جزاكم الله خير، أنا سأحول لكم قيمة 10 كيلو رز، أخرجوها قبل صلاة العيد وأخبروني كم تكلف. إن كنت تعرف حولها لهم، حول القيمة لهم، فيكونون نوابا عنك وكلاء عنك في إخراج إيش؟ زكاة الفطر. فتكون أخرجتها حقيقة مال ولا طعام؟ طعام. وبهذا تبرأ ذمتك. وأقول لكم أننا بعد البحث المستقصي في هذه المسألة مع العلماء وفي واقع الناس رأينا أنه لا يجوز إخراجها مالا، ومن أخرجها مالا متبعا قول أحد من العلم فهو على متبع. لا نحجج على الناس أمرا واسعا، لكن لتبرأ به ذمتي، وأن سألتني لتبرأ به ذمتي، تخرج طعام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما فرضها. هنا الشريعة كلها جاءت مثل هذا. ولهذا انظر لما ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا أرخى الستر على المرأة فقد تعتبر هذا خلوة، لأن إرخاء الستر مظنة لماذا؟ للوطء، وإن لم يكن وطئا. والشريعة جاءت مثل هذا في كثير من الموارد، هذا المعنى متقرر في كثير من موارد الشريعة في الصلاة في العبادات في المعاملات، أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، ولأن اليقين لا يتحصل في كل حال، اليقين في الحقيقة ما يتحصل في الإنسان في كل حالة، إنما يتحصل في نوادر من الحالة أو في قليل من الحالات. نعم. الآن في غروب الشمس، هل تيقنتم غروب الشمس؟ لا. هل نؤثر على الناس بأنه مثلا يقول لك أن نزلنا غلبة الظن منزلة اليقين؟ وهذا الذي يفتع الناس ولا يفتعهم إلا هذا. لا بد أن يكون قد تفقه على مذهب من المذاهب الأربعة قبل ذلك. هذه القواعد لا يصلح تطبيقها إلا لمن عرف أحد المذاهب وعرف الأحكام الشرعية فيه، لأن هذه القواعد هي لهذا الفقه الذي تفقه به. أنا في حديث شيخ أجازها صلى الله عليه وسلم عند عدم الغيث، لأن هؤلاء أثر عنهم أكل الميت، أثر عنهم ماذا؟ أكل الميت. ومعلوم أن أهل الكتاب دينهم ديننا في الذبائح، لكن إذا خالفوهم أكل الميتة غسلنا الأواني، غسلنا أوانيهم بعدهم. نعم. إذا كانوا ممن يأكلون الميتة أو يأكلون النجاسات، إذا أكل في إذا أعرف عنهم واشتهر عنهم أن يأكلون النجاسات فيها أو يأكلون الميتات فنغسلها بعدهم. نعم. بالظاهر على نفس الاختلاف بين شخصين. هل أمر باطل في الماضي؟ لا، ما في ذكر في الاختلاف بين شخصين. إيه. وأن تستطيع أن يحدث نزاع بينهم. الحلف؟ لا، ما يحلف. الحلف هذا تعظيم للمحلوف، تعظيم بالمحلوف بالله جل وعلا. لكن يجوز أن يكذب لإصلاح ذات البين، ولا يحلف. ولا يحلف. لا، ما يحل النزاع. الحلف الشيطان اللي يركبها على رؤوسهم، ما يحل النزاع. احنا متى موعدنا؟ اسمحوا لنا يا اخوان، عندي موعد ونرجع البقية بعد التراويح.